حياك الله غش. من هو؟ شاكو؟ شيدو؟ من مات؟ عيد عيد عيد. حياكم الله شباب، عن الشيخ تيام اسكافي نقدم لكم حلقة 234 من برنامجنا التقني الخرافي اللي صار له قرن وبعد ما ده يخلص بعد نحن سيزن 1 بالمناسبة. لا تحسب هاي شيء سيزن 1 بميتان حتى شو اسمه ولا مسلسل مكسيكي حتى مسلسل مال شو اسمه مال باتمان موهيتشي تويلايت زون. تويلايت زون شايفيها انتو؟ انا ذاك يوم قلت لها انا ما اشوفها ما عدنا يا. شوف تويلايت زون عبارة عن نينو تسألتوني هسه اللي هي عبارة عن مثل بلاك ميرر بس بالستينات مسويها، بعد حتى المسلسل ابيض واسود مسويها مو مسويها هي انه ما كان اكون زين، بس كلش حلوه. انت توقعت تكون بيها شغلات تشيزي وبيها شغلات تشيزي طبعا بيس على الوقت، بس الافكار حلوه مالتها، وانه ما ادري ايش يعني سو فار تفرجت كل 6 حلقات وكلها شادتني انه شو انه اكمل اشوف حلقه وراها. السالفه وين؟ طفت الكهرباء اي بالضبط. السالفه انه انتو جديات اليو بي اس يمكم مهم، احنا كلش مهم. يعني تتخيل هيك الشغله تصير وانت بنص مثلا الهارد قاعد ينقل شيء، او بلاي ستيشن قاعد ينزل شيء، او قاعد انت قاعد تلعب بلاي ستيشن، او الماك يسوي شيء، راسا ودع الهارد راسا. يعني اصلا تفكر بالضبط بالضبط. فاني واي فبعد كلش متونس عليها، شوفوها تفرجوها. موجود غريبه ما ادري ليش لماذا ظهر اكو شوف منو قاعد يبثها آه. اسالنا شوف منو من الطيبين دوش يبثها ترى مسلسل عمرها اقول لك بس لحظه هي قديمه اقول الستينات انت شو عبالي اسلوبها الستينات لا مسلسل مسوي يعني الستينات. هم من عبالي هم اسلوبها الستينات لا كلش قديمه بس يعني تشوف اكو افكار راح احرق واحده من الحلقات لانه هو تراست مي اكو انف واحده من الحلقات انه واحد مسوي له اكزايل بتهمه قتل ما ادري شنو وين مسوي اكزايل بغير كوكب هم ودي ويجوا له كرو كل 3 اشهر يجوا له كرو من الدي ان اتش يجيبون صاروخ يطبقوه وش ينزل يعني انه يسوي لاندنج وها شلون مال سبيس اكس اللي الفالكن مالته لما ينزل زين او ينزلون الكرو يجيبوا له عاد اكل وما ادري شنو هذه وهو طالع هيك يعني هو قاعد مثل بيت وهاي وسمها هو اللي يتنفس عادي بالكوكب زين ظاهر يعني عدل على اساس فكوكب انه ممكن واحد يعيش عليه ف اول ما يجون يقض عليهم ويتوسل بيهم حتى على مود يقول له بس اقيمي مثلا ربع ساعه بس شوي العب وياي اريد احد وياي يكون يسليني هذه فذاك يقول لا ما اقدر انا يعني بعد لازم اطير يعني اطير خلال كم دقيقه وهذه لانه الالاينمنت مال ستارز ما ادري شنو هذه يصير بعد الكواكب يصير بعد اولموست امبوسيبل واحد يطير يوصل ف بالمره الجايه لما اجوله قال له جبت لك فتشي اللي هو الكابتن مال الكرو مالته فقال له انه افتحها ورا ما احنا نروح لا تفتحها هسه فضل صاف ما ادري شنو هذه بعدين ورا فتحها ايش طلع مرة بس المرة روبوت مو يعني على أساس مو إنسان طبعاً يمثل إنسانة زين وعلى أساس إنه يبدي يعيش وياها ويتعود يعني بداية طبعاً صار دينايل بعدين مرة شوي يتعود بعدين رجعوا يأخذوا للكوكب رجعوا قالوا لأنه صار عليك عفو مثل هذه فراح رجعك للأرض فقالهم أوكي خل أجيبها وأجي فقال ما عدنا إنه يا دوب اللي يكفي هو انت وكم شغله تريد تاخذها ف ياه وتعلق ومدري شنو هذا بالاخر الكابتن ضربها على وجهها طلقه الروبوت وطلعت وجهها كلها كلها شو اسمه وايرات ومدري شنو هاي. فيعني تحشيش يعني متباع عليها تقول واو جيسس فيك. فيعني هيك تعرف هاي اللقطه اللي تقول عليه انه ظل يقول الربع ساعه بس قوي كذا ذكرني بريكنج باد احتمال هم من هاي اللقطه ماخذيه من هاي شيا هي فترة بوحدة بالجزء ها لمن اي لمن قام يحرق الاف الدولارات الذاك يطيها على مود بس يبقى وياه شويه ايه اتمنى انه يشتغل لهم هالربشي باع الربط درجات هذول يكونون يعني مو شي يسمون يعني هي يكونون لانه هم يشوفون كل الافلام والشغلات الناجحه والهاي فياخذون من بعض بعض الافكار ويغيروها مسافه الحرق والهاي الامور والكاي كل تذكرني بناركوس هذيني ايه لما ناركوز ايه لما بردت وقام يحرق المليون دولار مدري ايش قد حرق ايش قد فيك كسبت هاي مو كذب هاي حقيقة صارت يا يا تخيل متفرج ايش مسلسلاته على اساس هو قرر المهم لا المسلسلات اخذوا من عنده باعتبار هو اقدم صدق ايه لا بس شلون اقدم اي يعني اقدم من بريكنج باد بس مو اقدم من تويلايت زون اي تويلايت زون تويلايت زون هم الاساس المصايب ف anyway عندنا اذا صار عندكم علي اكسس تفرجوا كل شيء سوا واللي عند قاعد بامريكا وعنده حسابات امريكيه مع نتفليكس شوفوا تويلايت زون خمس سيزونات اي ثينك وكل سيزون هيك مليار حلقه بي على العموم فيا برنامجنا التقني نسولف فيه على اخبار ابل وبقيه الشركات ونسولف على مسلسلات وافلام مثل ما بلشنا الحلقه وفيديو جيمز اقول لك بس لحظه تعرف اللي قاعد يسمع البودكاست هسه حاليا عبال شنو اللي صار داس دقمه ورجع البودكاست للبدايه بعدين راح يسمعني أنا سمعت من البداية لو أنا لا هو تعرف شو ده يسمع من البداية مثلاً عبالة إنه بالغلط قدم كل شوية اللي قدام يا ما صار شيء بس إحنا تحمسنا فرأساً فتنا بالموضوع كذا يا ويا أنا علي وأنمر صدق يا قدمكم دانر كيفي والصاحب الإحساس الرهيف ومعذب القلوب يب. أنمار عبيني هلا وعيني هلا وقلبي شونكم زينين والله الحمد لله رهيب أسبوع مليء باللعب بالنسبة لي أنا يعني أكثر شيء والله وين لعبت شو تلعب فارك راي بس أكثر شيء وين لعبت حلوة بهاي المدينة الألعاب اللي هنا فارك راي فارك راي أو أواي أوت طريق الخروج طريق الخروج بالضبط وشنبلة هذاك البكاء البعيد ما ادري ايش سميته البكاء البعيد البكاء البعيد يا ف ده العب البكاء البعيد الخامسه اوكي هوايه بصراحه كلش رهيبه وش يسمونه طريق الخروج فبهذا ملتي اكثر هذا الاسبوع غير شذبه نيسان طبعا خلاص Yeah. زين شنو فيلم الفارك راي أنمار شنو أنا ما فهمت أنمار ما يلعبها قليلة لا البارحة مثلا لعبت بس مو هواية يعني أواي أوت كنت متيم بيها أكثر خلينا نقول بس البارحة مثلا فتحت فارك راي دا ألعب لا والله بلشت أحبها وبلشت أندمج بالجو مالتها زين ليش ما لعبتها لأنه خربت على روحك لا أواي أوت ها أواي أوت خربت عليك يا أواي أوت هي اللي أخذت الحصة مالي اثنيناتهم اشتريتهم سوا بنفس اليوم ها أوكي أي فأواي أوت هي اللي كان لها البرايوريتي بس هسه لا هسه فارك راي فقرة الألعاب عد نحكي أكثر مع أن الفقرات هالحلقة كلها كل داخل في بعضه يا نسوي اليوم يوم مختلف نسوي البودكاست اوكي ابل حسب ما تك رانش نزل تقرير المسؤول مال هاردوير مال ماك قال نطلع تحديث مهم على الماك برو وقال الماك برو اللي هو العبارة الأسطوانة ولا حد يقول سطلات الزبن إنه هو صدق أتخبل من هذا الشيء قال إنه يعني طبعا راح يحدثوه ما قالوا أبل من عام قالوا حيحدثوه فاسا قال إنه عفوا قصدهم على الماك برو طبعا بوقتها شكرا هو قالوا راح نسوي ريثينكينج للبرو كمبيوتر بعدين من جت الايماك برو احنا عبالنا عليه اي بالضبط اي صح صح لانه ترى it's about time yeah على العموم فقال يابا انه احنا يعني ما ناسي طعن انه موضوع البرو هذه بس يعني don't expect anything هسه اللي راح يسووه هو راح ينزل بشو اسمه السنة الأخ 2019 يعني 2019 المفروض يكون الري ديزاين وري ثينكينج مدري شنو هذه فيا انه هذا صار يعني انه راح يكون همنا يعني الفكره غير يكون ماجر وما ادري شنو بحيث انه تقدر اني ما اسوي لك ابجريد يوزر ابجريدبل هذه يعني انلايك شو اسمه الماك الاي ماك برو ايماك برو فد مره ما تقدر تسوي له شيء حتى الرام عاده 27 انش ات ليست الرام تقدر تبدله بيدك بس الايماك برو حتى الرام ما تقدر تسوي ابديت لازم الا انت يعني اثناء ما توصي النسخه العاليه حتى على ما تحتاج تسوي له ابجريد يا ف ترى شو راح يسوي له هي بالضبط والماك ميني انا هم متحمس انه اشوف شنو راح يصير له يعني حسب ما فهمنا بالمناسبه هي تيم كوك هم قال انه يعني احنا بمعنى احنا مناسين الماك ميني وهذا واكو فد مشاريع عليه وهاي ف هم انترستد اني اشوف شنو اللي حيسوي ابل من ناحيه هذا الجهاز صدق ماك ميني اي زمان عندنا مو الماك ميني انا عندي يا من 2014 كلش مهم ترى عندي الماك ميني هو جهاز الماك أهم ما راح اخلص بالضبط انا اشوف اهم من الماك برو لانه الاي ماك برو يعني انا اعرفه ما ادري بس بيست اون يوتيوب مو 100% هاي الحكايه صحيحه بس بناء على اللي اشوفه من اليوتيوب هواي من المستخدمين اللي بقوه يحتاج اديتنج كذا اللي كان عنده ماك برو هسه انتقل الاي ماك برو فل ودي يشوفه افضل له يعني بينما ماك ميني ما له بديل افهم شنو قصدي يعني اقل هالماك برو له بديل اللي هو الاي ماك برو which is افضل يجي لك شاشه هم من وياها يعني باتش 3 باكج كامل الماك ميني انا عندي يعني بي شلون اقول لك مثل هيك معزة خاصة لأنه هو أول ماك إلي كان ما أدري يعني I think إنه النسخة الشيء اللي وراه تسوي هو تأخذ لك ماك بوك برو at least بالنسبة إلي هيك كان القرار ذاك بوك تم شنو سوالف يعني سوالف جيكس شو سوي editing على الماك ميني و at some point صار painful لأنه يعني حد مو مال تقدر تسوي فيديو انه رندر وهاي ف بس يعني همنا كان خرافي يعني مشاني فتره طويله سوينا عليه البودكاست وهذه وايد شغلات تسوون عليه و بس يا ف ويل سي انه شنو ابل عندها مخططات للماك ميني بس هواي يستعملوا الماك ميني مثلا تسوي سيرفر خاص بيك لانه كسيرفر يشتغل بشكل ممتاز ف هواي ناس عندهم مثلا ثاني مثلا اذا نزل ماك ميني جديد وشو اقول لك مثل يعني بي فد شيء براسه خير يعني ممكن اني اشتري مره ثانيه لانه يعني عندي شاشه وعندي ماوس مال ابل وعندي كيبورد مال ابل بحد بس صدق بس اشتري هو له زين. فيعني هواي ناس انه هذا الماركت يعني انه عندهم الاكسسوارات عندهم كل شيء حاضر فواي نوت. فوصي بعدنا احنا بداية السنة. ريسنتلي تبي تحكي يا مار؟ اما تلتر على كمل اذا اكو خبر متصل بس انا على ابل عندي شيء. انا على ابل دائما تحكي انت يلا انت سولف خذ لي كم رشفه من الريد بول الساحر ماتي هالحلقه بعد الريد بول. رجعنا على السبونسرشيبس تذكر قبل ايه بالضبط تحشيش. لا انا ما دا احكي في شيء جديد لكن هو هيك تجربه بسيطه ويا السوفت وير ابديت الجديد ال 11.3 مو هو صح اوكي فور اعتقد نزل فور اي حسب 13.4 13.4 بعد الرقم الخرافي وراها تيرهم كملي التجربة مالتي انه اني يعني نزلت طبعا اني موجز الجديدة تحشيش السوالف الجديدة الشغلات اوكي كلش كول بس على مود الباتري موضوع الباتري تحشيش من الباتري مال الباتري هالف بالايفون مالتي القديم ال 6S ما يشتغل هذا السكشن مالته لانه اني الباتري لما بدلته مو ما بدلته عند ابل بدلته عند هيك يعني واحد ابو صيانه فمثل ما يتعرف اي ما يتعرف اصلا ما يطلع لي الماكسيمم كاباسيتي مالته ف يعني تحشيش طبعا كان ايدي على قلبي لا مثلا افتح الايفون 10 مالتي والقي اقل من 100% كان تحرت بس لا الحمد لله 100% ف نايس نايس يعني صراحه وين موجوده هاي للناس اللي ما يعرفون تفوت للسيتنجز تروح للباتري وين نفس المكان اللي تشوف اليوز جمالتك وتطلع البرسنتج والابور مود هم انا اكو فد اختيار جديد اسمه باتري هيلث بس طبعا بعدها بيته تدخل عليه يطلع لك الماكسيمم كاباسيتي مالته ويقول لك ايش قد البيرفورمانس مالتك هسه اي جيس انه انت اذا البيرفورمانس مالتك مثلا يقل يطلع لك الاوبشن انه انت مثلا برايورتايز بيرفورمانس لو برايورتايز هذا الباتري هيلث يعني لانه ما الى حد الان مش ما عندي يعني في التليفون بالبيت مالته البيرفورمانس قليل يعني حتى جربت على التليفونات اللي عندنا بالبيت البقيه 1.97 و1.94 ما يعني ماكو فد شيء ما مدى يطلع فد اوبشن ثاني انه تقدر تغير عليه فاي جيس يمكن بالنسبه للستاندردز مال ابل يمكن من توصل 80 يبدي هو يصير 80 شويه 80 مو اي من توصل 80 يبدي شويه يخفف الحمل على الباتري حتى ما يطفى التليفون بالبيك بيرفورمانس على الاقل يعني it's cool صراحة وبنفس الوقت خلتني شوية شيء أفكر إنه ليش ما موجود هذا الشيء من زمان يعني لو موجود من زمان كان صار أفضل الشغلة الثانية اللي صارت بالأبديت موضوع الأبل ميوزك وأخيراً أنا هم عندي فتشي أنا هم عندي فتشي كلش متحمس على أبل ميوزك أحكي بسرعة رد بول دي أثر أوكي. كمل لاحظت أبل ميوزك هسه أنت من تشغل أغنية مثلا من ألبوم أو إيه هو هذا أي وأخيراً دود بحت لما شفته أنا شنو هيك شيء هسه تقولوا شنو هي من نهاني صامد وأخيراً كانت أكو شيء كلش مزعج إنه أنت لما أسأني مثلا إذا ردت أروح على الألبوم أو ردت أروح على بلاي ليست أو ردت أروح على الأرتست لما تدوس الجو الاسم مال الأغنية كانت العملية مو مضبوطة مرة يوديك على بلاي ليست مرة يوديك على الارتست مرة يوديك على الالبوم ماكو فد اوبشن الحمد لله والشكر هسه صارت انت من تدوس عليها يخيرك انه تريد تروح للارتست لو تريد تروح للالبوم لو تريد تروح للبلاي ليست بالضبط همزين بعد ايش صفنت يعني ابل بشرفكم واخيرا يلا حليتونا هاي السالفة يعني بسبب هاي الفيتشر لو زاد بعد دولارين لوخ الابل ميوزك هم ارجع ادفعها بسبب هاي الفيتشر بوحده يا بتروح شنو are you kidding me انا جديات ماذا شاخه I'm serious لانه بس مو فد شيء فيتشر انت تتمناه، فيتشر المفروض يكون موجود. اتس نوت فد شيء انه ابهرونا بي، بس انه فد شيء انت تحتاجه. الو يعني لازم كان موجود ترى من زمان، ما ادري علي انصدم. يمكن علي راح. شنو البودكاست هذا؟ سوري. اللي بس اقوله بس انه بسبب هاي يعني زاد الفاليو بالنسبه لي. يعني هذا بدي اقوله. اي طبعا غير حقنا يعني انت ليش هوايه تصير بقى اني كلش يعني كلش وابل ميوزك واحده من الاسباب اللي اني ام ستيكينج تو ابل ميوزك. مستحيل مثلا شلون الغي سبسكريبشن مالتي او اتاخر عليها خلال الشهر. اني كل يوم الصبح يعني اني اولا مستخدم الابل ميوزك بشراها، يعني كل يوم مينيمم اذا اني ما اسمع شيء اسمع فد 10 اغاني بابل ميوزك. فدائما اني استعمل الفور يو، اروح الفور يو واطلع البلاي ليست اللي يسوي لي اياها مال كل يوم واشغلها. فهوايه مرات مثلا تطلع فد اغنيه اني اريد اعرف الالبوم مثلا مال هذا المغني، او اريد اعرف المغني نفسه اذا اكون ما اعرفه. فاني شنت صراحه انا اعاني بهالموضوع هسه. هو شوف شلون كانت قبل كانت اذا انت تشغل اغنيه من داخل البلاي ليست مثلا انا عندي اي مثلا انا مثلا عندي بلاي ليست هاي مالتي خاصه مثلا شغلت مال فريق معين او ارتست معين. طبعا ولا بدي اقاطعك بس بلاي ليست رهيبه، تابعوا العلي على ابل ميوزك. ثانك يو. فشنو ادوس على الاسم مثلا اقول ايه يعني صدق هذا الارتست اللي هو ما سامعه خل اسمع له بعد، ما اريد اسمع بلاي ليست مالتي بطل. فمو ادوس عليه يرجع يوديني على البلاي ليست. فهاي كان هاي سيشن حلت يطلع لك يقول لك مثلا اذا تروح البلاي ليست او ارتست او البوم. تخيل الفرحه لما شفتها اني انا همينه بعد انا مدست هيك اول مره انه متعود انه راح انظر بوري راح اروح على الارتست بعدين ورا هذه. اي بالضبط. يا فبس لما شفتك وش فرحت. فانه حسب انت المكان منين تشغلها كان يوديك مختلف المكانات. بس يا هسه توحدت هاي فتشفت فقره كلش مهمه كلش كلش كلش مهمه بالابل ميوزك وانا كلش فرحان بها. طبعا ابل ميوزك الجروث مالتهم رهيب. بدك تشوف الارقام مالتهم؟ اي من خلال شهر زادوا ما ادري ايش قد كم مليون مليونين مليونين اي يعني مليونين مستخدم ترى يعني مو يعني 100,000 يعني حتى 100,000 انا اقول واو. بس هذا مليونين خلال شهر. تعرف يعني الريبورتات كلها تقول انه الجروث مال ابل ميوزك هو ضعف الجروث مال سبوتيفاي. اوكي هسه هم الى حد الان بعدهم وصلوا سبوتيفاي بس الجروث مالتهم اسرع بضعف عن سبوتيفاي. ايوه احنا نحكي على سبوتيفاي عمرها 10 سنين، ابل ميوزك عمرها 4 سنين 3 سنين. هم نزلوا 2014 هم نزلوا ويا اي او اس 8 يعني هو 2014 ايه لا اي او اس 8 يا معود ايه 2015 قبل 3 سنين ها عمرها 3 سنين ابل ميوزك اوكي يا فانه بدنا نحكي على عمرها 3 سنين زين حتى لو 4 سنين ستيل كلش صغيره. ف اللي دي يسووه يعني الشغل رهيب ابل صراحه. ذاك يوم قرات مقاله على سبوتيفاي وابل ميوزك من ناحيه الالبومات والشقد اعداد اللي الناس اللي تسمع مثلا البوم معين ذا ويكند كان الموضوع عليه. ف طبعا على ابل ميوزك كان اكثر واجت الرقم مال سبوتيفاي من الريكورد ليبل لأنه قالوا هلقد إجا من سبوتيفاي. بعدين سبوتيفاي قالوا لا هذا رقم غلط إحنا هذا هلقد إنه زي دول الرقم زين. بس ما حد يصدق سبوتيفاي لأنه سبوتيفاي معروفين يكذبون بالأرقام مالتهم وهاي في المشكلة حتى عليهم قضايا وهذه قانونية من هالسوالف. حتى كذبوا بالرقم اللي هم ناشرين يعني هم إيش قالوا واحدة من الأغاني مال هو The Weeknd السنجل ما تبدو شنو حصلنا عليها فوق 7 ملايين لسن. إذا تروح على الشارتس مالتهم الرسمية الموجودة على الموقع مالتهم بطلع لك الرقم 6 وكسر 6 ملايين ونص او هيك شيء. وهم حتى على هذا كذبوا وسووا اكثر وهو موثق يعني الناس كلها تشوفه. فالهالدرجة سبوتيفاي هم مصيبه من ناحيه الارقام من هاي. فبس يعني انه yeah. القصد انه ابل ميوزك العالية الترافيك اكثر التفاعل عليه اكثر لانه يعني شور انه اكو عندك ناس انه سبسكرايب بده يعطوك فلوس وهاي. بس اذا ما حيص ما عندهم تفاعل على السيرفيس وما دا يستخدموها شنو الفائده؟ ما راح تقدر تكبر اكثر بالضبط لانه يعني انت تريدهم يستخدموها حتى تزيد اكثر. اي قول. اقول لك جربت الميوزك فيديوز؟ اي جربتها ترى طلعت نايس يا انا شفت بعد شويه انه ما راح احبها بس لا كول انه هيك تشوف الترندينج مال الميوزك فيديوز وسوالف. هسه ضافوا اذا تفوت على شو اسمه الابل ميوزك ضافوا بالبراوز اكو تي في اند موفيز. صدق؟ يا اذا تفوت عليها راح يطلع لك شكو شيء هم مسويه. مثلا شايفه هواي يسوون مثل دوكيومنتريز للفنانين بلانتس اوف ذا ابس كاربول كاريوكي. فيا انه ما ادري هوفلي يعني هذا بعدين راح يملي اكثر يصير غربي كونتنت. والله كول نايس yeah. بس انا حبيت الميوزك فيديوز يجي انه فشي حلو انت تتفرج بوضوح من هالسوالف و دوت شغل. شوف هسه مثلا على البراوز اكو نيو البوم هنا انا كاتب لك كاردي بي توكس انفيجن اوف برايفسي وذ ايبرو. دوس عليها هم انا موجود خلي لك الانترفيو وخلي لك الالبوم تقدر تسمع للالبوم تحشيش وجو الانترفيو هاي تقدر تتفرجها وتشوفها. يعني منصة كاملة صارت يعني دي يسووها مال ميوزك مو بس انه بتفوت وتسمع اغاني. لا عندك يعني بلاتفورم بهواي شغلات بيها كل شيء. يعني تدري اني يعني صدق صدق صدق ارجع انه اقول برايسنج الابل ميوزك موضوع شلون يسوي لك بلاي ليستات لك yeah. اني هاي يعني هاي مونديز بلاي ليست وتيوزديز بلاي ليست كل يومية اسمعها واقول لك يجيب لي اياها بطريقه. يعني يوم مثلا البلاي ليست يكون شغلات قديمه, يوم البلاي ليست مالتي يكون رايح روك وميتال اكثر, يوم يعطيني بلاي ليست لا بالعكس كونتري وجاز وما اعرف شنو. يعني صدق تحس عبالك صديقك ده ينطيك هاي الاغاني على ذوقك. يا اكو البارحه تذكرتني كنت دا قلب بالبلاي ليست كنت قاعد الصبح انا ومرتي دا نتريق ففتحت شي بلاي ليست قلت خلاص خلي فتشي على الهوم بود ف دا قلب بالبلاي ليست وهذه فكان اكو خلي البومات اتشكو كيف مثلا فرايديز البومز اكو مثلا اكسبلور مور هيفي ميتال عندي وبعدين الثاني يقول لي سينسير انتو روك وبعدين وراها سينسير لسن تو ديستركشن سم روك فور يو توداي اكو هاي الصفحه. المهم باحه وحده عندهم كان اكو صفحه بيج خاصه بس مال يعني شغلات بلوز وجاز ومدري شنو هذه. فاكو البوم كنت احبه مال اريك كلابتون وبي بي كينج سو سوي اسمه رايد وذ ذا كينج كل الشقاقي صار له ايش قد صار له 7 سنين 8 سنين هواي صار يعني قديم الالبوم صار. فباحه كان طلع لي اياه فكنت ناسي كومبليتلي ناسي فقلت هذا الشيء خلي فالرأس خليت على الهوم باد وانه حلو شن يعني شان الناس اللي قاعد عند طريق والاغاني شو تشتغل يعني حلو يعني اغاني بلوز بحث مو فتش يعني ما تضلوا هذه فيه شغلهم دود رهيب شغلهم رهيب يعني انه يعني صدق يعني بكسات انه شو بعد شو يدون يسوي بعد بي اكثر وانا متأكد كوما عندهم افكار على هالموضوع يحسنوا هذا دود. اني تعرف همين شنو اللي فرق وياي اخر فتره بابل ميوزك تتذكر ما ادري قبل حلقتين او ثلاثه من حكينا انه ابل ضافت تشقد 3 مليون اغنيه يمكن يا خلا اي كان لا 5 مليون بس مو صار اي كانت 40 صارت 45 اي تدري اني لاحظتها يعني مثلا لاحظتها بشغلتين البند كرييتر كرياتر ترى مو ما كانت كل ألبوماتهم موجودة. والله لما سويت سيرش رجعت عليهم كل ألبوماتهم محطوطة كلها. وتعرف هم شو لاحظت هسه حضحكون علي، ما أدري هذا يعني قبل فترة أتذكر اجت ببالي الساوند تراك مال ريد اليرت 2 اذا تذكروها. الساوند تراك مال ريد اليرت 2 كان موجود على ابل ميوزك، بحيث انا كان عندي اياه اني منزله كنت اسمعها بالتليفون. والله هسه ضافوه، وطبعا شنو ضافوه؟ حتى الاسماء الاسماء مال الساوند تراك بها يعني مثل مو اغلاط بس انه هيك مال واحد يسويها على السريع، يعني هيل مارش 2 مسميها اتش ام 2 هيك ما الواحد دي يسويها على السرع، بحيث ثاني سمعت واو صدق فرقت هاي الخمسة مليون أغنية. يا yeah. والله موجود هياته. اي صار موجود على أبل ميوزك. كل الشيء كل الشغل مرتب ما عدا الاكسكلوسيف شوز اللي يسووها. هذا الأحد أنا كنت يعني قاعد بالبيت وهذه، فخالين البيت وان راديو. إحنا مرات مثلا إذا ما عندنا شيء معين نسمعها مثلا شغل بيت وان راديو، فأثناء ما قاعدين وهذه فكان يطلع الشو مال لارس الإلكتريك ويا كان لايف إنه هاي تسمعها هاي، فإنه إنه صدق يعني الراديو يسوى واحد يسمعه، مو راديو من هذا العطل وهاي، خصوصا ماكو إعلانات ماكو الخريطة هذا زين. ف yeah man it's a good platform. تعرف أنا من اللي أنقهر عليهم بالستريمينج سيرفيسز منو؟ شوية أحس إنه كان لهم فرصة حلوة. تايدا تايدل yeah. أقول لك تايدل أنا جربت فترة مالتهم الفري ترايل، يعني اوكي ابل ميوزك ايش قد واضحه بس ترى تايدل اوضح، خصوصا ويا سماعات قويه وهالسوالف هاي. بس شنو يعني ما راح تستمتع بيها الا يكون عندك سماعه كلش كلش كلش هاي اند. يعني ابل ميوزك ويل دو كل انواع السماعات، لكن تايدل مال جاي زي يعني الصدق مالتهم الفيدلتي مال الموسيقى والسوالف رهيبه. بس يعني حرامات يا الفكره مالته يعني هاي الفكرة بس غالي، هو أغلى من البقية. إيش قاعد هو إذنت بخمستعش خلفوت أنا أسف على الموقع مالتهم يا يمكن، بس أنا كنت أتمنى مثلا تايدال يصير هو ال يعني شون هو المين كومبيتيتر مال أبل ميوزك، بس طبعا سبوتيفاي أقدم، سبوتيفاي هم اللي بلشوا هاي الشغلة يعني. اي هم يعني من ال لا أكو قبلهم هاي باندورا، كان اسمه باندورا مو باندورا، كان راديو كان بيرسونالايزد راديو. نعم باندورا كان بيرسونالايزد راديو. شون تذكر هذا اللي مرة حكينا عليه بالبودكاست شو اسمه نسيته اللي انت بوكيت هذا اللي يطلع لك أغاني حسب المود مالتك كان هيك شيء وهاي. اي يمكن ذكرت نسيت اسمه طبعا، كنت قد استعمله لكن من بلشت ابل ميوزك يجي من حتى الابلكيشن مسحته. 20 دولار 20 دولار بالشهر؟ 20 دولار بالشهر اوه شيت لا انسى مستحيل. بس مال شهرين مال ابل ميوزك. اذا انت طالب يصير عليك ب 10 ابل ميوزك يصير ب 8 مو؟ أبل ميوزك لا بخمسة. أوكي هم 50% يعني. إيه لا دهشي على البريمي شو اسمه إيه اللي هو بريميوم. لا مو بريميوم هاي فاي يسموه تايدل هاي فاي. لا أنسى لا غالي لا تومش مو لهالدرجة. إيه يعني سامو ده أسمع على ال شو اسمه ال الهوم باد دا اسمع الابل ميوزك مالتي والهذي يعني تد صوتك خرافي بيها اي لا فيعني ما راح يكون فد من هذا يعني هيك اللايف تشينج الفرق كل شيء. بس اني اقول لك ابل ميوزك اني برايي اكو بيها ضعف بشغله واحده يعني ما عندهم دي جيات هواية. شلون يعني؟ يعني هذول مثلا الدي جي اللي قاعد يسوي لك ميكس على كل اغاني البوب مال فلان سنه لمده ساعتين ثلاثه، هاي اللي تطلع بالراديو مرات من هالسوالف، صوره حلوه اذا كانت مرتبه يعني. اي اذا مثلا انت عندك فد سفره بالسياره ام ثلاث اربع ساعات، ترى ما اللي واحد يسمع هيك شيء، ما اللي يسمع دي جي بس ما ميكس من هذا الخرافي. ابل ميوزك احسها شويه ضعيفه بالميكسات. هسه هو هذا الضعف شويه منطقي، ليش؟ لانه بالغالب هذول الدي جيات يعني مو من النوع اللي يوزعون هوايه وهالسوالف وبادجت وهالشغلات، شغلهم يكون مايتهم، يكونوا متفقين مثلا ويا فد راديو معين يسوون هذا الشغل. بس يعني ابل دائما عندها سبورت لهذول الكرييترز البسيطين خلينا نقول. ف يعني احس اكو فرصه افضل ان ابل ميوزك التطور الجاي ان تتطور بالمكسات اكثر. مدى افتم يعني تقصدك بلاي ليست؟ لا ميكس دي جي مثل جاد فادر دي جي اللي موجود بالاردن. اي دي جي جاد فادر هنا بالاردن يعني طاش طاش رهيب خرافي، والصدق مكساته رهيبه. وما عنده على ابل ميوزك؟ لا ولا باي مكان تلقاه، حصري تلقاه. حصري على بيتس اف ام هنا. وحتى اصلا ماكو سكشن بابل ميوزك مال ميكسز مثلا، ما انها تسمع بس ميكسات، ماكو. اي بس اكو البومات الترانس وهاي الامور اللي هي اي بس لا دا احكي اني مثلا عن التراكات المتواصله مال دي جيات بالذات اللي هي ها يجيك يجي يرجعك بترك ثلاث ساعات ونص هيك. Yeah. هاي ترى إلها إلها إلها مودها يعني، إلها وقتها. يعني مثلا أنا عندي هيك مثلا في أوقات بالسيارة أطول، عندي طريق بعيد من سوالف مرات ساعة ساعتين من شغلات، mostly يعني أسمع بودكاستات بهيك وقت. لكن مرات يعجبني أسمع فشي أبيت يكون ميكس، ما أظل أني أبدل أغاني وأبدل بلاي ليستات ومن هالسوالف، فيعجبني أسمع فشي ميكس على رذب معين، ما أبطل ميزك. طب شلون هاي فكرة حلوة إنه أبل ميوزك ممكن يتطور بهالمجال؟ ما دان عندهم هواية إنه دار أسمع في شيء راندم أخلي على البلايلست ماتهم، عندهم خوش بلايلستات قوية. إيه رهيبة. بس مرات أنت تحتاج المكسات، المكسات بين الأغاني ريميكس يعني. إيه دفتهمن دفتهمن. We'll see no لل هل WWDC شو راح يصير تحديث؟ لابد حيكون تحديث الأبل ميوزك، لأنه فشي essential، فشي essential وفشي كور بالشغلات السيرفيسز اللي أبل تقدمها، يعني فشي مستحيل راح ينسي at least في الوقت الحالي. واخيرا قمت اكشلي انه استفاد من الايباد برو مالتي و شلون والابل بنسل بالذات، انه رجعت يعني ارسم فتره طويله، انه يعني اشتريت ابل بنسل وكش ما سويت بيه يعني شوي سويت بيه شغلات. يا برنامج تستخدم؟ البارحه اشتريت برو كرييت. اقول لك طبعا بالقوة لازم اروح انه ما اشتري من نوع الدنيا كانت للروحة على هذا الابليكيشن. انا شنو اللي صار، انا كنت استعمل بيبر باي 53 ورجعت عليه انه دا ارسمه هذه، فقلت خل اجر اشوف روحي ايش قد راح اطول منه على واسي، وهل انا صدق يعني انه يعني عندي واحد صار ارجع ارسمه هذه، ف ودا أجل يعني مثل دهم درجة على سكيلز ماتي هو كوما ناسي صار لي كوما مسويها. ف فانه شفت روحي انه يعني I spend hours انه على بيبر هاي قاعد ارسم واجرب شغلات جديده هذه، فبعدين قلت اوكي then I think يعني انه هاي خصوصا يعني كلش ليميتد بيبر، ف يعني اذا تريد تسوي في الشغله لازم تسوي 100,000 شغله قبل حتى توصل بالهدف مالتك زين. فقلت شنو العذاب، فباح قلت خلاص اروح على اشتري على البروكرييت. بروكرييت هو بعد ماكو احسن عنده يعني، هو هذا احسن ابلكيشن للايباد. اذا واحد يسالني تفتشي وذر انت يعني اماتشر او بروفيشنال, كلهم يستعملون بروكرييت. وحتى انا انه انا شفت حسابات على الانستغرام وهاي قسم اللي تابعتهم, وحتى تابعت الهاشتاج بروكرييت, يا اخي الناس يسوون بيه شغل بديع. فقلت اوكي خلاص رهيب رهيب يعني 10 هو بلاش يعني على الشيء اللي قدمه بلاش زين. اقول لك الستريتر بطريقه هو ما ادري متوجه للرسامين اكثر. يا بالضبط وتقدر بالضبط. وتقدر تسوي له يعني انه اكسبورت بهوايه فايلات وبي اس دي, طبعا اهمها انه تقدر تسوي له اكسبورت وشغله من نوع دود كلش بروفيشنال يعني اكو يعني مليان سوالف بيه. وحتى عندهم كتاب موجود على الاي بوكس انه شلون تستخدم الـ يعني مثل مرجع ماتك الدليل مال بروكريت هالقد ما بيه سوالف. وهذه ف يا ما هاف فن وياه هاي الصوره نزلتكم هاي شخصيه ما ادري ايش قاعد ارسم. وهذه شو ذا تفرج باك تو ذا فيوتشر وش ذا ارسم ف نايس ما ادري البارحه خبزت لي 3 اجزاء ف فشو اسمه فدا دابا عندك وان عندك شو يسمونه نايس شو عندي ما شو يسموها عندك النظرة الفنية ها ثانك يو نظرة خلاقة نظرة خلاقة ال فدابا فن إنه الداك شايف إنه شلون عيونه كبيرة خصوصا من هو يطلعها لما يباوع هيك يركزوا هذه فما أدري إيش إنه فقمت أرسم هذا فإنه عمد عيونه هيك كبير. بعدين وراها كملت و بعدين قلت إذا أنا كنت إنترنت ترول كان I would use هذا البوجه إنه كأفاتار ماتي بالإنترنت. ما أدري إيش كلش خفت قلت ما أسوي لي أكاونت ما ترول بس أستعمل هذا البوجه. فا يا على العموم فيا بروكرييت يا أخي برنامج رهيب إذا يعني I'm enjoying it كلش enjoying it. يا كول $10 كان يطلع دي جي جاد فادر موجود على أبل ميوزك. Let's go. لا لحظة دود أتذكر دورت أول مرة لما بديت أشترك وهاي فترة دود الخمسة مليون الجديدة ودود طلع كوما أكو دي جيات ضاي فيها دي جي فانك ودي جي سيرجن. هذا ترى رهيب دي جي سيرجن بس هنا ما ضايفين كل شيء, ما ضايفين التراكات مالتهم الطويلة, ضايفين التراكات الصغيرة اللي هي ريمكسز بس. شو هذا ما أقدر أسوي له فولو أنا لو تغير المكان أتوقع إيه تغير تحشيش latest release 2017 مو هو الريليس مو معناها الإضافة للأبل ميوزك. يا قصدي يعني إنه زين حتى هسه دا قارن بالصفحة مالته ويا iCloud ويا SoundCloud يعني إيه موصلة هي نفسها تحكي. واو أوكي أسحب كلام يعني إيش قد حكيت على Apple Music تاليها. لا أنا مو أسحب كلامي بس بعد إنه يحتاج خلينا نقول سكشن اسمه هيجي أي سكشن اسمه هذا اللي تريده أي دي جي ريميكس مسج خاص عمو تم بالضبط حجي تيم سكشن يكون خاص بهاي وهم أنا تصير إلى بلاي ليستات وسوالف وهاي وشغلات بس تحشيش إنه طلع ممتن طلع واو رهيب نوم أوكي زين. أنا عندي هي لعبة دا ألعبها على آيفون شبه أدمنت عليها بعد ما تركت لعبة البيتزا مع علي لأنه كل ما ألعبها أجوع وموجوع وأشتهي البيتزا ف يعني صارت السالفة عاوية. اسمها بيكسل كرافت. بيكسل كرافت طبعا هي لعبة شون سبيس رينجرز مال دانر. نفس ال نفس المبدأ. مال دانر ليش تلعب؟ اللي هي يو ذا سبيس فايتر. اوكي لا لا انا العبها موجودة اول وحدة. اوكي اللي حاليا موجودة على الستور اسمه يو ذا سبيس فايتر. اول وحدة كان سبيس رينجرز. يا على اندرويد هاي اعتقد الولد بالشغل هم اللي قالوا لي عليها. اي بيكسل اي سوري قول قول لك حتى الطيارة كلش قريبة. والله يمكن واحدة من السكتشات مال محمد كانت هيك شيء اللي استخدمناها. اكو نسخة كان 3D باي ذا واي كلش قريبة. والحلو بيها انه يعني هي هي كلها طبعا بيكسل ارت و وعالقة وهواية بها شغلات ويجي الشاشة كومة بها سوالف وطلقات وناس تتفلش وناس تتدمر واي. ف يعني لهذا أني عجبتني. ومن الشغلات اللعبات اللي هي هاي الآني أحب أني أحب هاي اللعبات شان ستايل يو ذا سبيس فايتر وسبيس رينجرز وحتى هاكو هاي جسمها اللعبة سكاي فورس شان مو تخبرنا عليها فترة. هيك لعبات حلوه من تكون انت قاعد جدا تنتظر فشي من هالسوالف. ف يعني لعبه نايس تشيكوها. بس انا دا اظل شلون عندي ديسابوينتمنت بهواي ديفلوبرز للاسف باللي موجودين بالاب ستور والعابهم مشهوره ليش الى حد الان ما مسوين ابديت للايفون 10. اي سوكي راح ينجبرون هسه ايش قد الديدلاين مالته هسه شهر 5 يمكن شيء راح يبدي انه بعد ممنوع ما تقدر ترفع اذا ما تسوي الابديت. بس القديمات تبدي اعتقد يمكن تبدي ورا فتره تبدي بعد ما تقدر تنزلها. هسه انت اذا هيك اصلا اذا ما محدث للاي اس 11 انت اوف اي اس 10 الا عفوا ايفون 10 مو هنا المشكله. المشكله اللي ما مسوين ابديت للاي اس 11 هاي بعد اصلا هذول اللي اصلا تقدر تسوي لهم داونلود شايفها بالستور. ايه اكو شغلات اذا دورت عليها تلقى لسه ما تقدر تسوي لها داونلود باي ذا واي. فهاي مشكله. اني والله مش يسمونه متوقف قاعد داري احول طبعا غير سالفه تعبانهاتهم والله مرات سوالف ابل قسم مال ديفلوبرز والهاي دريد من عندي أحد في المعلومات والهاي. فقلت يلا هي فرصة من أسويها أنه يا بتراني جيت العراق هلو فشنو الوضعية شنو المفروض أسويه وهاي. فعاد الإجراءات يعني بس غيرون الأدرس والهاي. فدزلنا شيء يثبت أنك بالعراق. دزلنا الهوية ودزلنا مدري شنو مدري فاتورة الكاربون هاي دزلت لهم إياه. فرجع دزلي قال لي لا مو supported languages هذولي مدري يمكن 10 طبعا ولا أحد العربي. فمتوقف الموضوع هسه صار لها تقريبا يمكن شهر لانه ما يصير لي مجال لازم اروح المكان والمكان لازم يترجمها والترجمه لازم تكون موثوقه ولازم ارجع ادرسها. اوكي المشكله شنو ما اقدر اسوي اي ابديت. يعني انه حطايف الثاني حاليا والمرات ايش افكر ده اقول زين لحظه اذا اسوي اكاونت جديد وأسوي ترانسفير مو أسهل بالضبط من هاي الليجل إيشيوز اللي راح أسويها. أي ترسوي يا ما أدري احتمال يكون حتى ترانسفير واقف. Yeah I hope now you figure it out soon. إن شاء الله تلحق. ناوي أجاوبهم وأقول لهم يعني سهل شو أسوي. Yeah. Okay. ما أدري أكو شيء بعد على أبل؟ No. We're good. Okay. زين عندي خبر على التكنولوجيا بصورة عامة. Intel أعلنت عن الجينيريشن الجديد مال البروسيسرات مالتها وأعلنت خبر كلش مهم وقوي صراحة. إنه راح تجيب الكور i9 بروسيسر لللابتوبات حيبلش يطلع باللابتوب. طبعا هذا شيء كلش مهم. طبعا هو بارت من الجنريشن الجديد مالتهم اللي هو الايث جنريشن سموه كوفي ليك. طبعا يعني الاي 9 بالذات فد بروسيسور كلش كلش كلش رهيب. يوصل ماكسيمم سبيد 4.8 جيجا هرتز بالتيربو بوست مالته. طبعا هو عباره عن بروسيسور 6 كور و12 ثريد. كلش يعني خرافي. اي طبعا ما عدا ذلك الاي 9 الجديد الاي جنريشن عن القبله ينطيك 29% سبيد بوست عن 7 جنريشن و 41% امبروفمنت للجيمنج و 59% بالفور كي اديتنج للناس اللي يسوون اديتنج 4K. يعني شلون فشي كلش رهيب. طبعا الاي جنريشن هو حيجي منه اي 5 واي 9 واي 7 اللي هم هذول هسه المين مالتهم. حتى الاي 5 والاي 7 راح تستعمل الاركيتكتشر الجديد مالتهم اللي هو من الكوفي ليك اللي راح ينطيها من نفس النسب بالنسبه مقارنه بالجنريشن الاقدم مالتهم. ف يعني اتس كول صراحه انه انت اللي تشتغل على هذا الموضوع. وبالنسبه لللابتوبات هذا الشيء كلش مهم على مود انه واحد اذا يريد يشتري هاي اند لابتوب ان شاء الله تكون اي 9 موجوده. بنفس الوقت على طاري انتل طلع اكو ليك هذاك اليوم قريت الخبر هيك على السريع حتى بدأ اتذكر وين قريته انه على اساس ابل تريد انه شلون بعد ما تستعمل بروسيسورات انتل بعد 2020. فالتحشيش وين انه انتل راسا نزلت الاسهم مالتها. يا هذا إلى فترة هذا الموضوع أعتقد بلومبيرغ مدري منو مدري الستوك سيستم وهالسوالف. أي ما أدري إنه هو طبعًا بالنهاية ما أكو فترة هو... يعني كانت أكو بعض ال شو يسمونه خلينا نقول هي مو باعتبار رومرز وكذا مثل دراسات صارت خلينا نقولها بشكل أفضل. بعض الدراسات والهاي تقول لك إذا أبل وقفت الموضوع مال إنتل اللي هي توجه ممكن يكون شوية منطقي لأنه أبل دا تريد تسوي البروسيسرات مالتها سواء كانت الآيفون أو الآيبود وهاي الأمور درفتهم شلون مالتها. فإذا راح تسوي مثلا اللابتوب شو الممكن يصير؟ واحدة من أهم الأمور أنا بالنسبة لي شخصيا يعني أقول لك إياها ترى شنو ممكن راح توقف يمنا؟ البوت كامب. اي طبعا مليون بالمئة لانه راح يوقف الانتل بيس. وما ادري بصراحه هيك قرار اي اذا صارت راح تكون قرار كلش كبير واكيد راح يكون وراء دراسه كلش كبيره لاني اتذكر الثوره اللي صارت لما ابل قررت انه تصير انتل بيس ترى يعني كان فتشي اي هم كان موتورولا يمكن فتشي البروسيسرات ما ادري شنو كان بس ما كنت تقدر تنزل عليه اي شيء بينما هسه لا هسه تقدر تنزل عليه كل الاو اسات اللي متوافقه ويا الانتل بيس. فشي كلش هيوج. واذا صارت ممكن تصير بنوعيه معين من اللابتوبات ما اعتقد ويا كل شيء. لا تنسى اصلا ابل قاعده تتوجه السوالف البرو اللي هي تحاول تتوجه الناس اللي كلش كلش بروفيشنال شغلهم والى اخره يحتاجون اكثر من او اس اكثر من ديفايس اكثر من مدري شنو يعني. بس انترستينج هو شوف هذا السبيكيوليشن دائما موجود انه شلون الجاينتس مثل ابل وغيرها اذا مثلا يعرفون انتل او يعرفون مثلا هذول شلون مثل هسه اللي دا يصير بين ابل وش اسمهم هذول جماعه الشيبات مال كوالكوم. بالضبط اللي دا يصير بينهم بين كوالكوم يعني هي بالنهايه اذا المشاكل بيناتهم زادت وابل قررت تعوف الكوالكوم ترى هو الخسران كوالكوم بالنهايه. تمام ابل ما راح تخسر شيء. فنفس الشيء اللي اريدهم يعوفوه بصراحه مو البروسيس تو بي اونست اللي اتمنى ترى شنو هو الشاشه اولد يعوفون سامسونج يعني واحد ثاني لازم يقول واحد ثاني مو انه يعوفون سامسونج بس خليه يكون وكم منافس الخاطر على سامسونج ما كليبته ترى ايه هم مو هم عندهم شاشات مال ال جي بس شارب بس مو اولد اي بس احنا وين اول برودكت اولد يعني مو اول برودكت يعني بس اول ايفون ويا سامسونج مثلا او هذا الابل واتش شاشات مالتها مو سامسونج ترى. فشي ما اعرف منه. يا الاولد مالتها مو سامسونج؟ مال الابل واتش لا. زين لعد التاتش بار اللي بالماك بوك. انترستينج. مو هذا من الاولد. اي ما صار ما تصور سامسونج. ترى ما معتمدين 100% على سامسونج. صغار مو هم. اوكي. يا. طبعا انت من قلت تاتش بار ما اعرف ليش راح بالي على تراك باد. تخيل تسوي شاشه. ريفولوشن برودكت اللي فكرنا فيه. اي بالضبط شنو تراك باد صار اولد من شوكيت ليش انا ما عندي اللابتوب؟ خل اروح اسجله قبل ما ابل تخنطه. بالضبط شو صايح سرسريه شو راح للهيدكوارترز قدام اوقف قدام المقر واصايح سرسريه هو اصلا ما يعرفوا شو قصدي فيجون يقولوا لك سرسري what do you mean by سرسريه او تحشيش الفكره هي وينها يعني ترى ارخص يعني لما انت يعني السورسنج والهايكو من عندك يعني بعد لاكو بريميوم يدفعوها للشركات ولا هذه فيعني ممكن حتى تقل قل المصاريف ممكن يقل سعر الجهاز وبنفس الوقت تزيد الأرباح فيعني إنه why not أحسن ما تعتمد على غيرك وبيجي حالة إنه بعد حتى شو اسمه ال optimization صار بعد أكثر أعطيك مثال الآيفون أو أي يعني الموبايل ديفايس مثلا آيفون آيباد الأبل واتش ترى رهيبين من ناحية إنه نشوف المات الرام مو هواية البروسيسر powerful enough ودي يسوي شغلات خرافية دو ترى آيباد برو ترى أنت باحة من دا أشتغل على البروكرييت والهذي دو ترى يعني الآيباد يعني الكرف البطارية ما يعني ما طول عندي هواية لأنه طبيعي لأنه أنت تستخدم برنامج دي يسوي رندر ال يعني الأماونت باور دي يحتاج حتى على مود يسوي لك إياه اللي طلع لك الريزولس على الشاشة ترى مو طبيعي وكل شيء سموث هي هنا حلو كل شيء يشتغل على 120 هرتز كل شيء سموث الأبل بنسل إنه almost zero lag وهذه ترى هاي يحتاجها كمبيوتينج باور خرافية زين ف فهذا ثانكس انمن ثانكس كل لل شو اسمه A10 X موجود بالايباد برو اللي هو تشيب صغير بس كل شيء انه هاندلنج جي بي يو والهذي وعلى هيك جهاز صغير وهيك جهاز رفيع فيعني على مدها مثلا المرات يقول لك انه اي انه يعوض الكمبيوتر وهذي انه يا ات داز الفكره انه يختلف الانترفيس انه هو يعني هو تاتش ديفايس لازم يكون مات الانترفيس يختلف عن الماك او اس ف بس كباور كهاي لا تدي على لستك كل شيء تطهيه بالاضافه الى هاي صور لك 4K وهمنه يعالج لك وتقدر تسوي اديتنج لل 4K وتسوي اكسبورت 4K على مود انت مثلا سب أعطيك مثال الآيباد الجديد هذا الآيباد 2018 الريفيوات هاي يعني The Verge أنا كل شيء أحب الريفيوات مع The Verge على الآيبادات زين ما يقدر يقولوا لك يعني هم ما يطلعون عيب أي يعني هو قال لك إنه أحسن تريد تابلت وخذ لك آيباد ما تأخذ غير شيء ماكو أي شيء أحسن من عنده so good it's ridiculous اي مثل العام الايباد برو كان ما ايش اقول لك يعني so good انه سخافه انه خرافي الايباد زين فهذا من هيك يعني الايباد الجديد وهذا يعني ماكو اي تابلت تقدر انت شركه سوتها وتقول لك انه نوت انه نقدر انه قارنه ويا الايباد وراح ينافسه وهذا والحلوه انه ابل ما تستخف من الماركت وهذا بحد سوى فشي سخيف لأنه اعتبار إنه يعرفون إنه ايش ما حيسوون راح ناس الشيء. لا انه حلو ابل انه بعدها مستثمره مستثمره وتتطور من عنده وهذه وتريد تحاول تسوي احسن تشجع الديفلوبرز والديفلوبرز هم المستمرين يسوون ابلكيشنات خرافيه بروكرييت غيره وغيره وغيره من الصدق سوبر بروفيشنال ابلكيشن. يعني تعرف شنو ابسط مثال مثلا البروسيسنج اللي يحتاجه الايفون 10 على مود انت تصور فيديو 4K هسه ليش مثلا جالكسي اس 9 اوكي وكاميرته متصور 4K لكن ما تقدر تعرفون انه ما تقدر تصور اكثر من 4 دقائق وراها اصلا يصير شات داون بالفيديو صدق واو اي تذكرون بقيت دزيت لكم حتى البوست على كان على ماشبل ما ادري على كلت اوف ماك انه جالكسي اس 9 4K can't compete with iPhone 10 لأنه أنت مدة معينة لو 4 إلى 5 دقائق وراها بعد ما يقدر الجهاز يكمل. فهاي كلها ليش مو الكاميرا يعني الكاميرا مدى تحمي لأنه يعني تتصور لا البروسيسنج مدى يوصل مرحلة الجهاز ما راح يتحمل البروسيسنج لها طول فيديو 4K لكن آيفون ما عنده أبدا هاي المشكلة. تقدر زي خلق أقول لك فتشي الآيفون 7 مالتي البلاس قبل ما بيعه واحدة من الطرق اللي ممكن نسويها طبعا الفورمات والهاي سكل الزين ولا تخافون عندي يسوي بس يعني إذا أنت حابب ممكن تصور فترات طويلة 4K وتحطه هيك يعني تنيم التليفون عادي خلي يصور هيك الشاشة السوداء أو فتشي حتى تملي الهارد مالتك وهاي وترجع مرة ثانية تسوي فورمات قبل ما تبيعه إذا حبيت. هاي أحد الطرق اللي كلش هاردكور مو شرط تسوي يعني على مود ما يقدر احد يسوي ريكفر من هالسوالف بالضبط لانه راح يملي كل شيء وانت راح ترجع تمسح فراح يكون كلش صعب انه يلقى بيسس من داتا اللي موجوده بس مو لنا السالفه عفته يعني حطيت شحن وكذا وعفته ساعات يعني عفته بالليل للصبح هو يسجل 4K اني دا شاخر يسجل زين ولا صار شيء عادي ديمشي مو و 4K و 7 بلس هذا مو 8 ولا 10 يا يا فهاي هاي لما انت تشتغل شي بيدك يعني هي تعني يعني ممكن بيها نقول زين وين بقيه الشركات شلون يستفادون هاي اي جيت ات بس انه يعني على هيتش سكيل على مستوى على يعني انه تفاصيل انه التركيز من ابل يعني لازم يسوون هيتش شيء تعرف شلون خصوصا يعني تخيل لو يستعمل ستاب دراجون ما ادري شنو هذه مو بليش هم متلاخمين ويا كواكو ما بعد يفتحون باب الاخ المهم وصي زين اخر شيء على iOS 10.11.3 ما لاحظت السرعه لا يا اخي ما ادري صار ماتي تليفون سناب يرد احسه اني بشي يسمونه بالتناقل بين الابس حسيت اكو فرق صراحه يعني وشي يسمونه همنا لينو أنا عندي أنا المشكلة أنزل الهواي أبليكيشنات وكذا يعني يعجبني أجرب حتى لو ما أريد أو ما استفاد دائما أنزل هواي وأجربه لو 5 دقائق وأرجع أمسح بعد كل فترة فتلقى عندي بيجز هواي غير الأول بيج أو بيجين تطيما مرة أتوقع يسمونه حتى تعال نعتذر من الناس والهاي مرات دي يطلع خرخش وهذا فأول صفحة صفحتين اللي بيها شغلات المهمة بس عندي كومة صفحات ثانية بيها كومة أبس وشغلات اللي أنا بس نزل أي شيء متعصفي لما أجي أحرك كل السريع يعني أسوي سوايب سريع بينات وما أروح أجي قبل كان أكون مثل تحس كان والفريم للحظة يوقع ما أدري شلون أوصل لك إياه هسه لا فأكو بهاي المكانين لاحظتها غير هذا لا طبيعي باتري ما أدري هل باتري فرق إذا فرق مو هالفرق اللي بحث أحس بي يمكن yeah. يا ما شبيكم صدمكم لا لا سمعك شكرا الله يخليك يا اهلا وسهلا. ما انا يعني البطاريه فرحان بيها ده احس الجهاز صار اسرع. ارجع اقول لك كلش حلو كلش جميل بيني بوله زين. اذا نحول هاي ايستر ايج اي بالضبط ايستر ايج فكرت اوت اي الايستر ايج هسه نسولف فيها لانه الموضوع يتعلق بفيلم ريدي بلاير 1 اكثر فيلم بي ايستر ايجز بالدنيا يا بالضبط. زين احنا راح نحكي على الفيلم هسه؟ لا لا اوكي عبالي انتقلت إليه بحس فرد قلت اشواب انتقل بس احنا نحكي عن الجيمز مو؟ يب اوكي بعد ما عندكم شيء ها ليش انا ما عندكم شيء تكنولوجيا؟ لا انا خلصت جوابتي بالنسبه لهذا الموضوع. فيسبوك البارحه طلع عليهم تقرير راح الخصه انه فيسبوك سوت قبل ما صارت المشكله مال السكاندل مالتهم مال تسريب كامبريدج اناليتيكا يريدون كانوا يروحون على المستشفيات والهيلث انستتيوشنز وياخذون برايفت انفورميشن مال مرضى. بس شي يسوون ياخذوها يعني انونيمايز ما بيها اسامي ما بيها عناوين ما بيها هذه بس مثلا هذا البيشنت مثلا عنده حاله مرض هيجي هيجي كتبنا له الدواء وهيجي سوى عمليه وهيجي وهيجي وهيجي. بس هم شي يسوون على اعتبار عندهم الجوريثمز خرافيه وعندهم عقول هذه راح يقدرون يركبون الهاي داتا يرجعون مرتلخ يطوها ايدنتيتي ويربطوها ويا الداتا بيس مالتهم مال المستخدمين الموجودين وحتى يصير عندهم بروفايل كامل على كل واحد على حياته بالضبط كلها اذا شات انه برايفت انفورميشن من ناحيه الهيلث من ناحيه هذه و انسين. لما انا دا اقرا هيجي تود يعني معناها يعني شنو يطلع لك ادفرتايزمنت العلاقه بعد اكثر بالهيلث مالتك ما ادري يعني انواع اشكال ريكومنديشنز تختلف الستوريز تقوم تطلع لك تختلف بيس على الكونديشنز هذه يعني بعد تصير اكثر انت تارجتد من هسه يعني خافهم مقصرين هسه. واو ترى تخوف بالضبط بحيث انا صفنت يعني انه هيك يعني صدق انه فرحان انه صارت طلعت السكاندل مالت يعني وراها انه وقفوا الموضوع يعني عليها يعني عليها عين مصخمه يروحون يسوون هيك شيء. الجود ثينج انه ما طلع اكثر من مرحله البلاننج مالتهم ما طلع اكثر من ناحيه البلاننج فيا ما اعرف انت هاي المارشنت عندك اياها الفيسبوك؟ لا انا قريت هاي اوكي قريتها بس اكو بعد فشي لاخ انه على اساس هم انا طلع في ريبورت انه على اساس فيسبوك سيكريتلي ماسحه مسجات مارك زكربرج كان دازها على الماسنجر على الفيسبوك ماسنجر فهيك يعني يا ترى شنو هاي المسجات بالضبط زين وهو انا قريت الهيدلاين مالته هل هو يعني اكيد هو عنده علم هو اي طبعا طبعا عند بعلمه لكن سيكريتلي من الناس القصد ها يعني لحظه شلون يعني انه هم ماسحين مسجات كان هو يعني متناقلها ويا ناس يعني حتى ماسحين من الانبوكس مال الناس المستمعين بعد هسه مو هاي كلها تبعات مال موضوع التحقيقات اللي تصير على نفس موضوع الليك مال كامبريدج اناليتيكا. ففيسبوك هسه اعترفوا انه الكومباني مسحت مسجات كانت مدزوزه بالمسنجر عن طريق مارك زكربرج كل شيء يعني المفروض المفروض يصير عليه تحقيق اكثر، لانه هاي لانه هم بسبب الكامبريدج اناليتيكا انه مارك زكربرج عنده موعد لازم ضوية ال ويا منو بالله كونغرس مدري منو جد مارك زكربرج جسد يقولون خلال فترة بسيطة جدا انتقل من انه على اساس كان دا يصير ممكن رئيس الى هسه مدير مكروه صار. يعني اتس بيج صراحة، وفيسبوك يعني صار ديسكاستينج بالنسبة لي وانا ما شفت هذا الدسر. انا يعني كلش دا اكره الفيسبوك. يعني على موت هاي، يعني انا احب ارجع انه حكينا احنا بديش حلقة، لا تظلون تشاركون كل شيء حياتكم كلها على الفيسبوك. يعني الفيسبوك عدو مو صديق، وعمره ما راح يكون صديق. المشكلة اخي تعرف شنو، انا فقدت حتى الايمان بالسيستم كامل. يعني هسه واتساب قمت اكرهها، انستغرام قمت اكرهها. يا بالضبط. بس انا يا اخي انستغرام احبه. ما هو أنا إنستغرام فترة كلش حبيته، وهواي أسوي براوزنج بالإنستغرام. يعني إنستغرام مالتي يعني أخب كله هيج تكنولوجي مثل لك أنت، أكل ما أعرف شنو يعني. بس حس هيج قمت همنا أضوج شوية من عنده، لأن هم يعني هم فيسبوك. يا بالضبط. خرب هذا الأديت سجلت حلو $220 كل شهر. يا بالضبط يا أخي، ما أدري في تويتر أنا أحبهم، حبابين يا أخي، ما أدري إيش تويتر حبابين إيش فقارة. من أهل الله. تويتر وسناب شات أشوفهم ألطف بهواية. سناب شات أنا سي أو ماتو ما أحبه بالرغم أنه دي قاتل حتى هو إيه. لا هو بالضبط، وأنا حي على اعتبار أنه عندي أسهم يمهم. بس شريك يا اخي، تعرفوا اني اللي يقهرني انه الاسهم مال فيسبوك صح نزلت بس رجعت تصعد بالرغم من هالواصه هذه. يعني ما داني واللي يقهرني انه ابل تنزل همينه زين، وابل يا اخي يشتغلون شغل خرافي. كل ما دي يوصلون على الحافه يوصلون للتريليون يصير فتشي له هذا. ودونالد ترامب طبعا ما شاء الله دا يبدع بقرارات شو اسمه الهاي تيرفس مالتهم، اللي هي انه يخلون انه يعني مثل التاكسز على الاكسبورت والامبورت وهذه من الصين زين، بحيث كل ما يطلع موضوع على هذه هالشغله الاسهم تخرط خرطه مو طبيعيه زين. البارحة داو نزلت 450 مدرج كاد 450 نقطة من الأسهم مالتها. فيعني فالمرة الماركت حاليا فالمرة مستب كلش مستب. يعني لسه فتحت دا تشيك الأسهم، يعني ما شاء الله كل شيء أحمر. أبل نازل 3.7، تويتر نازل، فيسبوك ناكر عادة نازل، سناب شات خب سناب شات وديوغا رجع $14. يعني بوقت لما عنه عن نتائج ماتب كان 21 وصل لودر كان باي. يعني يا كل شيء نازل، فما أدري إيش يصير بالسوق. على العموم بعد شو عندنا على طاري سناب شات، هيك خبر سريع. وأخيرا صار أكو الفلاتر مال اللي هي الخاصة مال الآيفون 10 اللي تستعمل الفيس آي دي أو تستعمل ترو ديبث كاميرا صراحة مو فيس آي دي. فنايس جربوها طبعا رهيبة. أحلى شيء أنت من يعني تحط الفلتر وهيجي مثلا ما تحط وجهك مقابل الكاميرا بالضبط، توخر منه 20 التراكينج يقرا مليون. واو رهيب. زين ننتقل ننتقل بخصوص الألعاب وفتشي. اي فتلعبة رجعت صدفة تتكلم في الساحة. سماء اللا رجل لا أحد من شنو صدق. اي والله يقول لك عندهم فت أبديت من هذا الخنفشاري the biggest update ever. طبعا أنا هم جديات الأبديتات اللي فاتت كانت كلش قوية يعني, فت أبديت اللي سووها كان شيء كلش كلش كبير, مع أنه أنا ما خلتني أنه أرجع هواي للعبة, بس صار أكو كومة شغلات ممكن تسويها. فيقول لك عندهم the biggest update رح ينزل بالصيف بلس ويا النزول على الاكس بوكس 1 فاينالي. خلص هذا الاكسكلوسيف مالتها على البلاي ستيشن الظاهر. عجبني الكفر, ها عجبني الكفر مال اكس بوكس. ها اي طبعا صدق صراحه اني ورا ما عندنا على هذا الابديت دا افكر انه اشتريها. والله هي حلوه السيدة, ممكن اذا تلعبها راح تتونس بيها اكثر, لانه او مو هذا يكون عنده خيارات اكثر. بوكت لما انا كنت العبه كذا ما عنده غير يعني مسار معين, سواء بالطريقه الجيم بلاي او القصه الى اخره, وهذا القوه بها يعني انه تروح للسنتر او تلحق فت مسجات معينه تجي من الفضاء. بس هسه لا, اكو كومن شغله ثانيه, اكو سيرفايفنج, اكو الستاند بوكس اللي هو انت تفوت وتبني بكيفك. غير الطائره مالتك عندك سيارات انواع اشكال, عندك روفرات, كومت امور شغله, تقدر تبني بيس, والبيس غير ناس من يجون يمك يستفادون من البيس اللي انت بنيته. هاي كلية ما كان اكو باللانش, وما كان اكو حتى ورا اللانش بست اشهر منه. فهاتس اوف انه بعدهم دا يشتغلون. ترى انت تحكي عن فت لعبه ما كم سنه صار لهم الابديت طبعا اسمه 2016 ابديت اسمه نيكست. انمار شنو الاكس بوكس قلت؟ كفر اكس بوكس؟ مو الكفر مال الاكس بوكس, الكفر ارت مال الاكس بوكس 1 حلو عجبني. وينه؟ موجود البوكس مالتها. مال منو؟ بس اكتب نو نو نو مان سكاي, بس اكتب اكس بوكس. انا عبالي هي اكسكلوسيف. اي مو قلت لك انشالت. ها تايم اوكي انشال. ايش مدري اني ما ادري ايش تحكي عبالك. بالصيف غير لغة. هاشي فضائي, هاي اللغات مال نو مان سكاي بالضبط. طبعا الابديت اسمه نيكست وما ادري يعني كلش. والحلو انه فري ابديت امانه. يا لا بدي اقول لك هذولي والله يعني اتعلموا. انا عندي اقول لك مو مو يعني اكيد صح بها مشاكل بها امور بها كذا, ما بدي اقول لك يعني هم كلش ممتازين, بس اخي يعجبني انهم مو يعني عافوها, قالوا لا هاي خلص الناس ما يريدون اللعبه مالتنا وطبوا مرض. نو اي بعدهم دا يحاولون. اي والله جديات انه اكو ترى هواي اكو العاب الشركات تسوي كذا, بس تشوف والله ما صارت مبيعات او تشوف سوني تبدي تحاربهم. سوني يعني ما عجبني موقفهم, يعني انتوا المفروض انتوا الماركتينج مالتهم والاكسكلوزيف وما ادري شنو كذا. من اول يوم لما ما عجبهم كذا طلع المدرسي وما ادري منو هذا اللي يطلع الياباني, عرفته يوشيدا. اي شو يسمونه, قال هاي الاخطاء اللي قال هاي الاخطاء اللي تصير من الاندي ديفلوبرز والهاي, يعني ما حلو اللي انت اللي قاعد تسوي الماركتينج لهم. شو شلون انت اللي كبرت الرجال وظليت مرتين ثلاثه على الستيج, طلع هو اللي قدمه. تذكر لما كان يطلع على الستيج اي وذا بيجست جيم وشنو كذا, وتالي بعدين تقول هاي الاغلاط مالتهم هاي حلوه لك. بالضبط بالضبط. حسيت هواي ناس اذوها للعبه. والناس اليوتيوبرز هذه صار هواي عليه هيت, وسوني دار ظهرها وهاي يعني. واللعبه يعني كتك لما اشتريتها ولعبتها وهذه حلوة يعني, ما أدري ليش ناس شيء صار عليها. يجوز أني إنه ورا ما صار أبديتات شوية تحسنت وهذه احتمال, بس استل يعني غلط واحد يظلم هيك لعبة, إنه حتى لو كان بيها يعني بأخطاء وهذه, بس المفروض يعني ما أدري just wait واحد يفهم الفكرة مال اللعبة. مثل دا أنمار كرهت توم رايدر, بس توم رايدر شك تعدلت وصار عليها أبديتات والله رهيبة وصارت playable كلش بلايبل كلش تونس. فاني واحد اني رجعت العبها انا ورا الفيلم, بسبب الفيلم رجعت العبها بصراحه. يعني مو أرجعت ما كنت باديها أصلا، فقعدت ألعبها كلش رهيبة. زين خلي نحكي على اللعبة اللي يعني ما كأحد ما يحكي عليها حاليا. اللي هي بس لحظة لا بس أريد أقول لك نو مان سكاي ذكرني بش اسمه ب أويسس بريدي بلاير 1 ما أدري إيش. نفس الفكرة. You go into places or you discover هذه. أتمنى لو بيها أكثر إيستر إيجز وشغلات إنه you ما أدري يعني إذا تفهم قصدي كل شيء يعني يختلف عن الثاني. هم مهم ويش يسويها بس بس طبيعة ما كفت شيء ثاني تقدر تكتشفه غيرها. ولو هي أكو بيها طيارات وركج وهذه تقدر إنه بس يعني إنه أتمنى أكثر بيها. المهم كمل أرجع. God of War ما حد حكى بيها. God of War طبعاً يعني فتشي إيش قد الناس اللي تحكي بيها وإيش قد الناس متخبلة عليها. وأكو هواي ناس ظاهرة دي يلعبوها خصوصاً كريفيورز وهالسوالف، فلهذا دي يعني يحكون عنها هواية. بس أقوى خبر صار هالأسبوع، سوني أعلنت. بالعادة اللعبات يكون عليها إمبارغو، اللي هو الإمبارغو هو شوكة تسمح للمواقع أن ينزلون الريفيوات مالتهم مال اللعبة. بالعادة أنه اللعبة طبعاً تكون عد الريفيورز أقل شيء فت قبل يمكن فد 20 يوم أو فد أسبوعين عند المواقع حتى يلعبوها ويكملوها ويشوفون بالنسبة للريفيو شلون حينزلوه. بس بالعادة يكون أكو إمبارغو أنه شوكة تنزلون الريفيوات عادةً 24 ساعة قبل الريليس، 48 ساعة قبل الريليس، مرات ويا الريليس. هو ياكل يوبي سوفت بالعاده مثلا الريفيو ينزل ويا الريليس، ما ينزل قبل الريليس. ف سوني اعلنت انه الامبارجو مال جاد اوف وور يخلص يوم 12/4، يعني 8 ايام قبل الريليس. طبعا هاي خطوه كلش كبيره. ليش؟ هذا معناه انه سوني القد ما متاكده انه راح يكون الريفيوات كلش بوزيتيف مال جاد اوف وور، فتقول لك خليها تنزل قبل 8 ايام حتى شنو، حتى اللي كان مدى فكر يشتري اللعبه حيشتريها، فات ويل بوست سيلز بالنسبه لهم. طبعا هذا الثقه اللي حاطيها سوني بجاد اوف وور هذا فشي كلش كبير. بحديث اخر، ايش قد اكو حكي بوزيتيف على جاد اوف وور وايش قد الناس متخبله عليها، اكو فد بورشن من الكوميونتي بسيط دي يقول انه لا هاي مو جاد اوف وور، وهاي مو جاد اوف وور تعودنا عليها، وهذا تغيير كلش كبير، ومو هاي هي اللعبه اللي نحبها. طبعا هذا الشيء منطقي ان يصير لان هو فعلا تغيير كلش كبير. كاري بورلاغ اللي هو الدايركتور مال جاد اوف وور الجديده، طبعا انا سوري بس شويه حساسيه وهالسوالف صوت بيقطع او شيء. كاري بورلاغ اللي هو الدايركتور مال جاد اوف وور قال انه بس انتظروا وحكموا على اللعبه ورا ما تلعبوها بكل بساطه. هم كاري بورلاغ طبعا كلش همين عنده ثقه بهذا الجزء، واني نفسي عندي ثقه كلش قويه بكاري بورلاغ لانه هو بالنسبه لي المخرج مال احلى لعبه سلسله جاد اوف وور اللي هي جاد اوف وور 2 كانت. ما الثاني هو اوكي اي هو كان الدايركتور مال هسه God of War 1 كانت ديفيد جافي اللي هو حاليا ما اعرف وينه، انقرض هذا الولد ما اعرف شنو قصته. هو كاري بورلاغ God of War 2، God of War 3 استلمها اللي هو كان الارت دايركتور مال God of War كلها. طبعا كاري بورلاغ طلع فتره حتى من سوني سانتا مونيكا وراح راح الايدوز اللي هم الاستوديو مال توم ريدر فتره اشتغل وياهم، واقترح عليهم ان حكيتها يعني البودكاست فات اقترح عليهم انه يسوي اللعبه هاي الكونتينيوس شوت ما بها اي بلاك سكرين، وضحكوا عليه قالوا له مستحيل نسوي هذا الشيء. هسه سواها بجاد اوف وور، رجع لسانتا مونيكا واستلم جاد اوف وور من جديد وسواها. ف كاري بورلاغ همنا عنده هاي الفكره. هسه خلينا نحكي شوي بهذا الموضوع. مستحيل شيء يظل مثل ما هو. جاد اوف وور القديمه اخذت 6 أجزاء على نفس الرذم مال الجيم بلاي. God of War 1, God of War 2, God of War 3 اللي هي هما المين، God of War Ascension و God of War Ghost of Sparta و God of War Chains of Olympus اللي هم كانوا الأجزاء مال PSP. وطبعا أربع أجزاء مال يعني مال PlayStation 2 و PlayStation 3. كلها كانت نفس الطريقة باللعب اللي هي خلينا نسميها اللي هي الهاك اند سلاش كانوا يسموها بالعادة. ماكو فد اكو اوكي تغييرات كأسلحة كتكنيك كهاية بس هل تغيير كبير؟ لا ماكو ابدا ما صار. اذا God of War جتي ونزلت بنفس طريقة God of War 3 خلينا نقول ما حد راح يحبها صح 100% ما حد راح يحبها. الترند الجديد اللي يصير عندنا خصوصا بالنسبة للتريبل اي جيمز قليل هسه ما تلقي اللعبات اللي هي شلون العشر ساعات ولا 12 ساعة او اللعبات اللي كلش ستريت فورورد وتكون همينة فول برايس $60. هسه التوجه اللي يصير انه اللعبات الستريت اللعبات اللي الفول برايس مالتها $60 تكون لا لعبة بيها وقت تقضي بيها اكسبلوريشن بيها بيها بيها هواي شغلات مثل يعني فار كراي. نضرب مثال فار كراي العالم مالتها يعني احنا بديش الحلقة قلنا الخريطة عبالك صغيرة يعني اتراجع عن كلامي 100% الخريطة ماسف مال فار كراي 5 مثلا نحكي زيلدا مثلا هورايزن زيرو دون. الترند الجديد انه انت ما دام تسوي شلون فول برايس لازم تكون اللعبة تقدر تقضي بها وقت هواية تقدر تطور بها تقدر تسوي هواية شغلات بها. لهذا السبب نشوف مثلا اللعبة مثل Away Out لأنه هي قصيرة وشوية تعتبر straight forward من اللعبات اللي يعني ما بيها فد برانشز تكون سعرها $30. أكو أنا يعني مدى أجزم أنه كل اللعبات ده تصير هيجي بس هو ترند يعني عندنا تبقى لعبات همينة لعبات straight forward مثل Uncharted بس Uncharted الاكسبيرينس اللي يعطيك إياه يكون بالقصة واللقطات الأكشن اللي بالجيم بلاي أكثر مما هو أنه فشي أنت تقضي وقت بي. Last of Us مثلاً Last of Us لأنه هي الهدف مالتها يوصل لك مسج فشي emotional touch فحتى لو كان straight forward حتى Last of Us مو من الألعاب القصيرة من الألعاب الطويلة. بس يعني God of War لازم كان تروح إلى اتجاه آخر. أولاً ما يرجع يسوي لك إياها على Greek Mythology ونفس الأسلحة ونفس السوالف هذا الشيء مستحيل 100% لأنه صار ساتشوريشن كلش عالي بست أجزاء وبنفس الوقت بعد ماكو حد ترى مقتلهم كلهم مدمرها خلصنا يعني أولمبس كلها وقعها يعني شنو بعد منو يا من يتعارك فكان لا أو حتى إذا يعني اللي يتابعونا من سنين أنا بوقتها من كنت لما أول ما طلعت الرومرز على God of War قبل يمكن سنتين أو ثلاثة قلت لكم أتمنى بس طلعت رومرز بس إنه سانتا مونيكا كده يشتغلون على God of War حاليا قلت لكم أتمنى بس إنه ما يبقون بنفس الزاوية وينطلقون إلى مثلا فد ميثولوجي جديد أو فشي وهمزين thank God إنه هم فعلا راحوا على فشي جديد وسيتنج كامل جديد. النورس ميثولوجي طبعا بيها هواية هواية فوائد وهواية شغلات ممكن God of War تستفيد منها يعني على طاري شلون هم مستفيدين. اليوم اكو فد ايفنت بالنرويج لل شو اسمه للريليس مال God of War ورايحين بالاماكن اللي مستعمليها باللعبه بحيث الصور تتابعوها على شلون البيج مال سانتا مونيكا كلش تحشيشيه تشوف انه اوكي هاي نفس الاماكن اللي نشوفها بالجيم بلاي والتريلر هذا السؤال. فهذا الشيء طبيعي جدا ان يصير بكل اللعبات يعني حتى مثلا من اللعبات اللي احنا دائما نقول يراد لها فد مكان جديد وهي Assassin's Creed ايش قد احنا كنا حبينا Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood وحتى Revelations زين وكانوا هم شلون قصه Ezio وكانوا يعني ما عدا Revelations كانوا بايطاليا وهالسوالف لكن حتى احنا من كنا نتمنى نقول لا نريد نشوف المكان الجديد وين ونتمنى فشي جديد دائما فشي يتغير بالجيم بلاي. اوريجنز ليش حبيناها؟ اوريجنز غيرت اساسن سكريد كلها مثل عبالك يعني فالسيستم جديد صار الجيم بلاي كله فهذا الشيء ضروري ان كان يصير الجاد فور. فاني مشان استغرب انه يصير فد باكلاش حتى قبل ما تنزل اللعبة زي انت تشوفها. بعدين اكو ناس هواي يقول لك الاسلحه مالته سيفين تشينز اوف اولمبس قصدي تشينز اوف شو اسمها بليدز اوف كايوس بليدز اوف كايوس او بليدز اوف اكسايل اللي موجوده مال السلاح انه لا اريدها ترى احنا ما نعرف يعني جاد اوف وور احنا اوكي طلعت شوي جيم بلايات هسه بس ترى بعدنا احنا شو بكل شيء ما نعرف عن اللعبه شو راح تمشي شنو البروجريشن ما نعرف اذا هي اوبن وورلد لو لا. هو الى حد الان كوري برلق من تساله يقول لك لا هي مو اوبن وورلد بس هي لا مفتوحه وما اعرف شنو وراها تصفن يطلع لك فت خبر انه لا انت تقدر ترجع للاماكن اللي زرتها. زر هاي شنو هاي مو اوبن وورلد؟ اعتقد انمار راح يكون استايلها مثل توم رايدر اي عالم مفتوح بس اكو شغلات مو كلش يا واللي ما ادري انا تعجبني كل شيء اي لا لا كلش حلو كلش نايس ف نويس ما ادري ايش اسمه نويس اوكي ف يعني التغيير هذا ضروري جدا واي ثينك مناسب واني شبه متاكد انه مستحيل اللعبه كلها انت راح تظل تلعب بس هذا اللي هو ذا لفيان ثان اكس هذا الطبر مالته مستحيل بس هذا جاد اوف فور عمرها جاد اوف فور حتى بالاجزاء الصغيره جوست اوف سبارتا لو تشيز اوف اولمبس ما كانت انه انت تلعب سلاح واحد دائما عندك عدد اسلحه عدا اسنشن كانت يبقى بس عند البليدز مالته لكن تغير الطاقه مالتهم ولهذا كانت هي افشل جزء بكل جاد اوف فور. فمستحيل لعبة بهالكبر راح تكون مقتصرة بس على هذا الأكس. أنا بالنسبة لي اللعبة فوق المتحمس لها ومتأكد حتكون فشي رهيب كونها God of War وكون هذا الطريق الجديد راح تكون فشي خرافي. وننتظر يوم 12/4 طبعا ونشوف الريفيوات مالتها وهذا فشي كلش قوي انه انت من قبل 8 أيام راح يكون عندك ريفيوات مال كل المواقع موجودة. يا هذا اللي حبيت أن أحكي عن God of War. والله مهم أنا بالنسبة لي دائما أرحب بتغيير ما نفس الشيء ترى شنو إحنا ترى بالمناسبة الفانز بالذات السيريز أو الهاي ترى إحنا أكثر ناس أعداء للسيريز لأنه الفانز اللي كلش اللي بس يريدون هي اللعبة مثل ما هي لأنه دائما هم يريدون فد شيء وبعدين لما يصير هذا الشيء يقولون لا وما نريدها وما ادري شنو طلعت مو زينه وهذا مثل ما احنا تخيل احنا دائما نقول براذر هود بس رجعوا اذا سووها مثل ما هي اي بالضبط يا بالضبط هو فهي هاي النقطه أي. اذا تغير او ما تغير هو راح الفانز راح اكثر ناس راح يحجون مثل ستار وورز اي صدق احسن مثال اي ها شنو عادوا مدري شنو شيء جديد سووا شيء جديد هاي شنو هاي خربوها للقصه بالضبط شو God of War حتى لو سووا انا ام gonna be happy with اي شيء انا عندي يعني ام بصراحه كلش انا يعني thankful انه ما عندي هذا اللوم الاوبسيشن اي يعني ما عندي هذا الشيء مثلا اقتنع عندي قناعه اقدر اقتنع بسرعه على فد شيء يعني ما اريد واحد انه they go above and beyond حتى انه يفرحوني من ناحيه شيء ويكون satisfaction ف بعد عمود انا ستار وورز كلها حبيتها سواء كان فورس اويكنز او لاست جداي حبيتهم كلهم زين الشيء الوحيد اللي ما حبيته هو شو اسمه مال شو اسمه أول جزء اللي بي شو اسمه جار جار زين فانتوم منس فانتوم منس اي اتفرجته يعني اوكي بس يعني مو ماي فيفرت تو تشايم فبس البقيه لا انه على العموم ما سمعت قبل ستار وورز الموضوع بس يا زين احكوا انتوا عن A Way Out الله كول عمي A Way Out طبعا انا علي قاري الكتاب نسخة الكيندل شنو A Way Out لا A Way Out انا وين الله الفياع اللي أنا بي طبعا ماكو هذا آخر شيء وكأنه ما رد ردي بلاي عمالك ردي بلاير وان أي لا حبيب بس بكلمة أوي أوت أوي أوت خليني أنا ذاك الحلقة أنتوا حكيتوا أني يمكن مشيت بعني مجربة كل هواية جربتها أتفق ويا كل الريفيوات تمام اللي موجودة بكل المواقع تقريبا اللي كلهم يقولون لعبة كلش حلوة لعبة كوأب كلش لطيفة بغض النظر عن بعض المشاكل التقنية اللي بيها اللي هواية مرات من عندها تكون سببها الضعف مال الانترنت لاحظتها مرات لما تصير ضعيفة وكذا أكو بعض السينز ما تكون متوافقة ويا بعض أتفق ويا أنه اللعبة تمشي بطريقة معينة وتصير بيها تغييرات جدا جدا مفاجئة وتشدك مرة ثانية إلها ما أتفق ويا الريفيوات اللي تقول لك أتمنى لو كانت الجرافيك أحسن أنا شفت هذا النوع من الأرت ستايل أي مثل ما تقول بيكسل أرت أتفق ويا الناس الريفيوات اللي يحكون على الناريشنز أو الحكي مالتهم طريقة الإلقاء وهاي الأمور ترى صورك رهيبة أتفق ويا الريفيوات اللي يحكي لك الفيزيك سيستم مالتها فتمرة واقع من السطح فيزيك مالتها رهيبة ده لعب عبك درايفر مال بلاي ستيشن 1 تذكر ولا إلها دخل تمام على قولة أنمار يقول بقري الانجن يمكن طفوها هاي الدقمة وما كان يدرونك وهاي الدقمة ما أدري إيش صار أيوة هي بقري الانجن أكل الفيزيكس مع الانفيديا وما كان مسوي لها أوف إيجي يا بالضبط هم شوف هم مسوين فت شغلة مركزين على اللي مخلي لعبتهم قوي أو مميز اللي هو فكرة الكوأب والقصة والشعور الرهيب اللي انت قلت عليها تجربة تمام ايش قد ما مركزين على هاي ما مهتمين بولا شيء ثاني لا شوتينج لا فيزيكس لا سياقة ايش قلت بس مع ذلك شوتينج لا لا لا لا رهيب كل الأسلحة نفس الشيء والله كله نفس الشيء أطول رينج شوت صرت سنايبر ما فادت اسكت خليها ما ها بس مع ذلك لاحظ كل هاي الأمور اللي دا نحكي إنه مثلاً نقاطها مو مهمة هاي بس ولا موقع مهتم به لأنه مو هذا الغرض من اللعبة يعني مو هذا الشيء اللي هم مهتمين به أو مو هذا الشيء اللي هم بسبب هاللعبة تصير أو توقع فهمت شلون مو لعبة كول أوف ديوتي على مود إذا ثقل ما السلاح راح يفرق وياك الدنيا مو فارك راي يعني كل انت معتمد على شو تفارك رأي اذا يوقع يكون مو زين او الفيزيكس مو زين وكذا تصير ثورة مثلا تصير الريفيوز مالتها 2 من 10 و 3 من 10 لين هي جزء كبير من عدها بالاساس مالتها بينما هذا لا جزء كبير من عدها كان شون الكوأب قاعد دي يصير شون التجربة شون الشغلات المضحكة شون الشغلات التفاعل اللي تصير بيناتكم وهذا أمور ممكن تكتشفوها اللي أكو بهواية مقاطع باللعبة وكذا ممكن أنك تفتر وتحكي ويا الناس فممكن تحكي وممكن ما تحكي هاي الشخصية إذا حكى ويا فلان يفرق عن هذا الشخصية إذا حكى عن فلان فبها الشغلات بها لقطات هيك الضحك وتصير نوع من الأمور بها قرارات هذا بصراحة همينة من الشغلات اللي حلوة قراراتكم أنتوا اثنيناتكم وين تتجهون باتجاه اللعبة والهاي هذا كله يأثر تمام يطي شيء أني قاعد هاي اللعبة دأثر بي تمام هذا الكور مال اللعبة اللي عندي أشوف فبهذا النجاح بهذا اللي عندي أشوف أوكي والله تجربة رهيبة أنمار أكثر واحد لعب بينا تمام لعبها مرتين والحلو بالموضوع أنه لعبناها بطريقة أنه شكو قرارات سواها مثلا ويا علي سوينا توتال العكس وياه فعندنا فكره كلتنا شنو اللي صار بكل الحالات تقريبا فما ادري عن هذا كان بس تعليقي بصراحه عن واي اوت ما ادري اذا علي يريد يضيف شيء او انت يا اني كلعبه يعني اني وانمار يعني صدق حبيناها انا بالنسبه يعني تعلقت بيها كلش وصدق يعني صار عندي ادمان انه شو وقت انمار يفرق بحيث حتى نلعبها أنا يا مرت الأخ. الحلو أنه ما إذا كنت هذيك حلقة ولا لا، بس أنه الأكو لعبات مثلا تلعبها أنت يعني قبل أيام بلاي ستيشن نلعبها أنه يعني تو بلايرز ومدري شنو سيارة الشاشة تنقسم نصين ومدري شنو تلعبوا هذه توستد ميتال توستد ميتال مثلا بالضبط. بس هاي شنو هاي يمكن إذا ألعبها واحد بصف الأخوية أنمار يمكن ما أتونس بقد ما إحنا لو يعني بقد ما لعبناها إنه كل واحد بواحد ما أدري ليش، بس صدق I enjoyed it كل واحد بينا بواحد وفاتحين فيس تايم أوديو حتى ما استعملنا المات يعني إنترنال مثلا الشاتلر هذه لا لا على فيس تايم مدري شنو وما أدري كانت بالنسبة لي يعني هاي صدق إكسبيرينس خرافية. كقصة القصة يعني تشيزي النهاية النهاية من ممكن أشوف شيء يعني شدني، بس استل اللعبة حبيتها وكلش تستاهل واحد يشتريها بحث شيء ويرد واحد سيسمع يقول أوكي القصة سخيفة والنهاية سخيفة لا شك مشتريها إنه هو على مودك أنت وصديقك أو صديقتك أو الأذر أنت تلعب وياهم. أنا ما طبعا أكيد أدم لما بس إحنا صديق الوحيد بس هي إنه هاي الإكسبرينس أنت وصديقك والطرف الثاني إذا تلعبها ومشدين والقرارات والسوالف اللي سووها بنفس الوقت وهوايكم مرات لازم تدوسون نفس الدقمة بنفس الوقت وما أدري شنو هذا الحماس هذا الحماس إحنا محتاجينه لكنه فعلى مود هاي إنه اللعبة شق وتسوى واحد يشتريها فيا ما أدري I love it خصوصا على هيك برايس صدق تحجون 29 دولار وعلى هيك مستوى لعبة لا والله عم تسوى لا وتلعبها تصدقك ببلاش ترى رهيبة بالضبط بالضبط يعني حتى لو اللعبة تنباع ب60 هم تسوى واحد يشتريها لأنه بالضبط يا حتى شوف يعني هو شباب طبعا كفى ووفى وفعلا انا لعبتها مرتين يعني ويا علي ويا دانا بس هي اضافه وحيده هسه الستوري اوكي انا واحد من الناس شفت نهايه القصه تحسها من هذول افلام الثمانينات السبعينات الفاشله هيك يعني القصه تشبه هيك شيء بس شنو لو ننسى القصه ونركز على الجيم بلاي احس انه مثلا جوزيف فارس اللي كان دا يسوي اللعبه كان بباله دا يفكر سير الجيم بلاي شلون يصير بين الاثنين واعتمده بعدين انجبر ان يسوي القصه بهالشكل فهي متعه اللعبه مثل ما قالوا علي ودانار هي متعه الجيم بلاي انت وصديقك ننسى الفيزيكس ننسى الجرافيكس ننسى الشوتينج والسوالف هي متعة اللعب متعة الكواب فلهذا أرجع وأقول دائما أقول أكل لعبات تلعبها تتونس وتكونش حلوة وأكل لعبات تلعبها تكون عبارة عن تجربة away out عبارة عن تجربة تجربة unlike any لعبة ممكن تلعبها يعني إذا أنت عندك صديقك وياك ممكن تلعبه away out يعني اختيار مؤكد لازم تلعبها لانه فد شيء ما راح تلقي بها شيء ما راح تلقي بباقي الالعاب بس هيك اقول يا وغلط واحد يقارنها بمثلا فار كراي لو هورايزن لو ما يعني لانه اللعبه حيل تختلف وحتى غلط تقارنها باي لعبه ثانيه بها كواب مثل فار كراي يعني كلش مختلفة. ما لعب فار كراي الكواب مالتها. لا فار كراي غوستري كان وايلد لاندز أي لعبة بها حتى ذا ديفيجن من هالسوالف أي لعبة بها كواب همينة أواي أوت تعطيك شيء مختلف عن الباقيين هذول كلهم تعطيك شيء ما موجود بباقي الألعاب. Yeah. فلا رهيبة. لا بالضبط يعني it's a must have جدياتها إذا عندكم مثل أحد وعنده بلاي ستيشن او اكس بوكس طبعا افضل ضروري تاخذوها تلعبوها لانه حيل تسوى اللعبة، كلش تسوى. و I can't wait يسوون فت شي بعد، بما أنه نجحت اللعبة ونجحت التجربة هذه، يسوون بعد غير جزء أو يسوون فت شي ثانية نفس الشي. أنا إحنا لابد هي نشوف ينزل من غير مكانات، من غير شركات يجي شي، لأنه اعتبر هاللعبة قدمت شي جديد وطشت. يا بالضبط، مو ماتت. طبعا على هالطاري جوزيف فارس اليوم سوى تويته انه اليوم رسميا هو بداية الشغل على لعبتي الجديدة، واني كلش اكسايتد من هالسؤال. واو نايس. اوكي، هسا ما ادري ننتقل للريدي بلاير 1 يا حتى ننهي الحلقة به. يا اوكي، بلشوا انت. كول. أمين، راح أقول نفس الحكاية اللي قلتها قبل شوية دي كانت يابا. علي قرأ الكتاب نسخة الكندل، أني ثلث الأول من الكتاب قرأتها على الكندل، آخر ثلثين تابعتها على الأوديو بوك، وبعدين راح شفت الفيلم. علي، شنو كان رأيك بالفيلم؟ ما نقار الكتاب طبعا من غير ما نخرب ال... يا ال... شوف أنا تفرجت، أنا قلت للأنمار أنا قاري The Martian وقاري Ready Player One. بلشت Ready Player One، خلصته، وبعدين بلشت بمارشن. مارشن طبعا نزل في الفيلم مات قبل هذه وتفرجته، أنه يا حلو. بس أجين أرجع أقول لك، أنا بسهل إنه واحد إنه يقنعني أو يعني أتونس على فد شيء يعني رضائي. بس المارشن إنه يعني برغم من هذا ومن إنه شفته يعني لا بأس به، بس الكتاب هواية أحلى. لما قرأت الكتاب تونست بيه كلش هواية. Ready Player One لما شفته لا والله يعني almost يعني طعني يبقى الكتاب أحلى، بس almost مقاربة درجة يعني إنه الانترتينمنت مالتهم. انه رجعني على اللحظات انه متشد اقرا مثلا التشالنج معينه، حتى انه او الـ الهانتنج مال ايستر ايجز هذه زين، وانه شلون دي يروحون ودي يجون وهيك صارت مالتهم الكونكلوجنز ودي يبنوها ودي يذكرون شغلات وهذه، ولما دي يوصلون للمفتاح بحيث هذا شاف هذا الحماس اللي يكون يعني حسيته بالفيلم مرت له خيش رجعني على أيام الكتاب هذه. فياشان تعرف ليش؟ خلي أقول لك فتشي أنا لاحظته بهاي، ما أدري إذا كل الأفلام هيتشي، ما أعتقد كل الأفلام اللي مبنية على كتاب هم هيتشي، بس هذا يمكن من الأفلام القليلة اللي هيتش، اللي هو هسه حتى لو أنت شايف الفيلم وتروح تقرأ الكتاب راح تعيش تجربة من جدة وجديد، وما راح تحس بملل وكذا، لأنه اللي سووه جابوا نفس العالم مال الكتاب اللي قاعد يصير به الأحداث، نفس الجوهر موجود كبداية وكنهاية، تمام، كنتيجة وإلى آخره، بس الطريق اللي مشى به ترى تماما مغيري، تمام، هواية أمور مغيرة عن الكتاب، هواية شغلات تصير، سواء كانت الإسر، طبعا هاي مو سبويلرز يعني، هاي بس تعلم تعرف إذا أنت استهويك الفيلم لو لا، أو ستايل مال الفيلم هي شنو. يحكي لك على المستقبل، مستقبل واصل بيه الفي آر، وبشكل عام الفي آر يعني كوليتك جيمز وكذا إلى مستوى جدا جدا عالي، بحيث أكو لعبة عبارة عن سيميليشن لحياتك، تمام، انت تقدر تسوي هاي تعيش بيه الى اخره، ايش قد ما تطورت اللعبه، واصل مرحله بحد بها مدرسه، بها جامعه، تعيش حياتك الطبيعيه بشخصيتك الافتراضيه اللي هي الافاتار مالتك. الشخص اللي صنع اللعبه هذا يتوفى في البدايه، وهاي موجوده عندنا بالتريلر، ويعف لك لغز جو اللعبه، يقول لك اللي يلقى هذا اللغز راح يورث كل الفلوس مالتي. من هنا تبدي القصه موجودة، فالألغاز اللي تصير والطريقة اللي يلقون بيها علاقة الشخصيات ببعض، الشخصيات شو تصير بيها، شو تتأثر بسبب الألغاز، من يبقى للنهاية إلى آخره، بالكتاب ترى تماما مختلف. ما ادري اذا علي انت تتذكر الاحداث تماما يعني، بس هو مختلف فكرة. هو مختلف، هو مو تماما بس مختلف يعني. الالغاز تقريبا ما يعني اعتقد ولا واحده هي نفسها، يمكن بس الاخيره. الاخيره همينه مغيرين بيها مو ايه همينه مو بنفس الاسلوب اي يعني آه. الاخيره بها التفاصيل كانت هواية أكثر صراحة. أنا أتمنى لو الأخيرة كانوا مركزين عليها أكثر يعني. هم مركزين yeah. طبعا هو التركيز على النهاية، بس أنه أتمنى لو أكثر مسوي مقارب للكتاب بالضبط. يعني أنا مشكلة هم اللي تنسى أي سوري، كواحد أسمع مثلا ميتل روك، وهذه واحدة من الشغلات حبيتها بالكتاب هواية كانت تكرر فرانسيس على راش، فريق راش yeah. بالفيلم ما ألا أذكر الذكر موجود انه كان اذكر انه شفته كان البنيه واحده من الشخصيات لابسه تي شيرت مراش ذاتس ابوت يعني ماكو شيء، فانه ما ادري زين. هسه هم علي ودانا راح يحكوا ارائهم كاثنين شافوا الفيلم وما قارين الكتاب. انا ما قارين الكتاب ولا اصلا قارئ اول صفحه منه، انا رحت شفت الفيلم مباشره. اول شيء اني دنر شوي ما اتفق وياك على موضوع انه اني هسه كواحد شايف الفيلم اروح اقرا الكتاب. اني كقارئ مستحيل هذا الشيء يصير عندي، لانه مستحيل راح انشد الكتاب اني اعرف شنو نهايته، مستحيل. بس النهايه كندا يعني الديتيلز يعني انت اني من شوف. البدايه اي بالضبط، اني من البدايه اني اعرف انه لازم هيك يصير يعني. تفهم شلون؟ ما يخالف، بس تخيلت انه مو دائما انت ممكن تقرا كتاب بعدين تشوف الفيلم، بس تشوف الفيلم بعدين تقرا كتاب مستحيل ترى. يعني ذا شاينينج مثلا اني بوقتها قريت الكتاب بعدين شفت الفيلم. اكو ناس كانوا شايفين الفيلم من اصدقائي ما قدروا يكملون الكتاب، اول 40 صفحه ما قدروا يكملوها، لانه انت صعب صعب صعب كلش يعني. هسه انت اذا انا مثلا روح جرب اقرا ذا مارشن، مستحيل حتقدر تكمل، يستحيل لانه انت تعرف شنو النهايه، فصعب دائما الكتاب. اوكي اكو ديتيلز حلوه من هاي الشغلات الف، لكن ما دام انت تعرف شنو نهايه الحبكه ما بس بعض الكتب مو هيج. تعرف مثل منو اللي مو هيج؟ القصص مال دان براون، ترى ينقر الكتاب ورا الفيلم بالذات. إذا الفيلم كلش مختلف أوكي، والله كل النهايات مختلفة مال دانو براون الفيلم عن الكتاب. أي هاي العتب يصير على الفيلم مو على الكتاب. أي. يصير العتب على الفيلم هنا، كأنه أنت تقرأ غير قصة حسن. المهم أي. بالنسبة للفيلم أنا طبعا صار لي كلش هواية ما شايف هيج فيلم أي. فيلم من ناحية البرودكشن أنا يمكن بحياتي ما شايف هيك فيلم. ما أعرف إيش قد صار فين على البرودكشن، ما أعرف يعني ثروات I think حتى طلع الفيلم بهالطريقة. إذا أنت تحب الأكشن هذا الفيلم لك، إذا أنت تحب الجيمز هذا الفيلم لك، إذا أنت تحب الكارتون هذا الفيلم لك، إذا أنت شخص حي هذا الفيلم لك. فيلم أني من أول لقطة إلى ثاني لقطة ما شفت نفس اللحظة مرتين، ما شفت نفس المشهد مرتين، which is هواية تصير بأفلام أكشن. هواية أفلام أكشن أنت تشوف نفس الحركة مرتين ثلاثة مرات بالفيلم، لا هذا ما تشوف اللقطة مرتين مستحيل. الشغلة الثانية الفيلم آني كله شايف يجي من يقول لك I was on the edge of my seat، قاعد هيجي وآني كلي حماس وكلي أدرينالين ويا الفيلم، عايش ويا الفيلم، دا أقمز وياهم. كل شخصية تطلع، كل إيستر إيج يطلع، سواء يعني دي إيستر إيجز إحنا كل الأشخاص العايشين مربوطة بحياتهم من Back to the Future إلى Overwatch إلى ما أدري منه، كلها موجودة، كلها أنت تشوفها قدامك وتشوفها حية. ودحيت أنا شلت أنا طالع مع ولد صديقي همنا يحب الألعاب والكرتون، هاي يعني همنا يجي جيك مثلنا، شنو كل شوية إحنا نعيط بنص الفيلم إنه بع هذا اللي طلع، بع هذا منه، أوه بع هذا ما اعرف شنو وجايبيها بطريقه بعرف اصلا انا شنو القابليات اي الرفرنسين كلش هواي اي الرفرنس الرهيبه وجايبيها بطريقه كلش حلوه من اغاني الى كرتونات الى العاب الى كل شيء اضافه انه السيتنج كله مال شو اسمه مال الفيلم وين هو وشون صايره كلش يعني مرتب وحلو الشخصيات مرتبه التمثيل رهيب فيلم يعني ما يتفوت من الافلام ما تتفوت وبالنسبه لي من الافلام اللي ممكن ارجع اشوفها بالسينما المره الثانيه والثالثه والرابعه ما عندي اي مشكله انا قليل جدا تجيني هيك افلام ممكن اشوفها اكثر من مره بالسينما ردي بلاير وان منهم اللي عجبني وين اللي عجبني انه لما يفوت بالاويسس راح تشوف تقول شنو هالشغلات شو ال 3D مالتهم مو مثل 3D اللي السي جي اي هذا المخيف اللي تجيب الافلام والهذي بس هذا ما حتقدر تقول عليه هيك لانه الحلو وين هو it's intended this way لانه مثل فيديو جيم و it's a VR it's a virtual reality فعادة يكون هيك الجرافيكس مالته زين فمن هاي ناحية مصدق ضابطي ضابطي بحيث يكون شكل بيرفكت لل VR للعالم ال VR فش يعني كلش فيك بالنسبة للكتاب أنمار تعرف إنه أنا أطبق ويا دانر من ناحية إنه أنا ببداية قلت لك إيه بعدين صار من دا أتذكر تفاصيل أتوقع بيها مجال يقرأ الكتاب السبب إنه وين ستار وورز كنا رحنا شفناه هذه بس إذا تقرأ الكتاب مثل مار فورس أويكنز هذه بتفاصيل كلش حلوة يعطيك تفاصيل أكثر على مثلاً الكتب مال ستار وورز على الديث ستار على تفاصيل مثلاً كايلو رين السيف مالته السيف اللايت سايبر مالته زين يقول لك إنه هو مسوي وملطش بتلطيش إنه قتالي بحيث على مود هاي أكو بي هاي الشناديخ تطلع من الصفحة يعني هاي قد ما too powerful لازم يصير بيه فمثل ليك معين أي ريليس معين حتى على مود زي انفجر زين فكل التفاصيل إنه يطقيها بالكتاب فأنت شايف الكتاب أنت تعرف شكل اللايت سايبر هذه بس يطق بعد أكثر ديتيلز عليها حتى إنه تعيش أكثر للقصة وتتعمق بها أكثر وتحبها أكثر وهاي هي جمنوية بس هل راح تنشد للكتاب لهالدرجة؟ لا هي راح تكون أنت مثل ما قلت راح تكون بس حتى أعرف تفاصيل أكثر لكن هل أني لما نحزم الكتاب أكون أو يلا شو وقت عندي يصير وقت خلي أشوف شو حيصير بفلان شي لا ما راح توصل لهاللقطة المشكله تعرف شنو انمار يعني من لقطه ما يبدي الاحجيه او الاسرار او الحزرات والهاي اللي لازم يحلها راح اصلا تقول لحظه انا هذا ما شايفه بالفيلم اللي وراه هذا ما شايفه بالفيلم اللي وراه هذا ما شايفه بالفيلم مختلف التراك مختلف شفتي شلون هنا النقطه يعني اي مو هو ادلا يعني انت راح تنشد اجين اقول لك راح تنشد للتفاصيل بس ما راح تنشد للاحداث فلهذا تكون صعبه شويه يعني اوكي ما ادري يعني لا احتمال تكون غلطان المشكله احنا اللي قارين الكتاب بس انا احاول اتفهم الموضوع بس انا هذا النقطه يعني انه على كل نغير الموضوع شوي انه الملخص السالفه عاده بالافلام لما يغيرون شغلات من الكتاب تلقاك الضوج تقول كان لازم يشوفون هذا الشيء وكان لازم يسوون هذا الشيء وكان لازم يسوون هذا لا بالعكس انا شفته كلش يعني مناسب التغييرات اللي سووا جدا مناسب بالذات لما انت قاعد تحكي عن شو يسمونه عن فيلم يعني مو مسلسلة هاي ترى ما عندهم هالمجال يا ما عدا فلازم يختصرون لازم يقطعون ما عدا مال راش من هذا الشيء الوحيد اتمنى اشوفه رفرنس على راش بس مثلا حياة اسكوبار يعني كنا نعرف هو تاجر ما ادري شنو هذه مال المخدرات وبعدين انقتل بالنهايه وما ادري شنو هذه بس ستيل يعني انا اتفرجت مسلسله وكلش تونست عليها ناركوس لانه اكو هاي التفاصيل الصغيره حتى لو هي مثلا جزء مو حقيقيه زين بس هاي التفاصيل كلش حلوه انه تخليك تعيش اكثر ويا الكاركتر تشوف حياته انه يعني their everyday life فالكتاب هيجي الكتاب هيجي انه يشوفك الافريداي لايف مالته ولما يروح بالمدرسه واكو صار تفاصيل بالمدرسه وما ادري شنو هذه زين كلش هذا تخليك تتعلق بالشخصيه اكثر anyway ترو اي اجري اكو بعض الشغلات كنت اتمناها لو شويه مختلفه بس بالنهاية طلعت بفت تجربة كلش حلوة وبصراحة كان يمكن عندي إياها أحلى شيء اللي هو بالكتاب طبعا هذا يصير بكل كتاب يعني إذا أنت تقرأ بعدين تشوف الفيلم بالذات إذا جابوه بالضبط مثل ما أنت تريده أكو بعض الشغلات أنا تخيلتها أنا داخل الكتاب وجيت شفتها بشلون بعد هيك إنه واو بالذات أول لقطة لما نفتح الويسز والهاي وفات بيها طبعا لما بدنا نقول اويسز اللي هي اسم اللعبة اللي يفوت بها العالم وشكل العالم والهاي مثل ما تتخيل يعني تعرف شلون فكان كلش شغلاته كلها لطيفة وغير مقاطع ثانية همينه صارت مثل ما تخيلتها طلعت صدق همينه هيك فهذا كان حلو هو المفروض يكون اسمن بالفيلم اي بالحسب الكتاب هو اي يعني اسمه اوفر ويت تخيلت بعد اقصر واقرع همنه ما عنده شيء خطايا مو هم لازم يفكرون بفد شيء وجه سينمائي يعني همنه مو هي انا لما اجتي السوت مالته بالفيلم ده اقول شو بسرعه لانه هو السوت كلش طول بالفيلم بالقصه ما وصلت له يعني يا اكو لقطات تصير عاده شو بسرعه راسا تصير بالبدايه صارت همنه كل لقطه ثانيه اجين ماري أنا ما أتحرك. بس كل شغلات مثلا صارت بالبداية بالكتاب يصير آخر شيء بحيث تشيب لحد ما تشوف هذا الشيء. بالضبط. فا يا هي هاي. العموم الفيلم يعني 10 من 10 لازم يروح لازم يروح واحد شو اسمه يتفرجه ضروري جدا. أوكي. إذن وصلنا لنهايتنا. نهاية البودكاست مو نهايتنا فأحب يعني أذكر المتابعين ماتنا أنه تسوون سبسكرايب متابعين أو ما متابعين تسوون سبسكرايب على الأبل بودكاست وعلى خدمة أنكر وعلى تطبيق اسمع لي وتطبيق نبض وعلى الإنستغرام والتليجرام والفيسبوك والتويتر وتقيمونا وتعطونا آراءكم بالبودكاست مالتنا فأحب أشكر أنمار وأشكر دانر على أخباركم وتغطيتكم للحلقة وأحب أشكركم أعزائنا المستمعين إن شاء الله بالحلقة الجاية نسولف وياكم شكرا باي باي باي